شيخ العمود وأهل العلم أحياء. علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 7 يناير 2017 من الميلاد، الموافق 19 ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فكنا قد بدأنا في استعراض بعض الأقسام النظرية والتطبيقية. احنا قلنا علم النفس في القسمة العامة أقسام: علم نفس نظري وعلم نفس تطبيقي. اتكلمنا شوية في علم النفس النظري، صح؟ خلصنا علم النفس النظري، صح؟ وقلنا عايزين نستعرض بعض الأقسام في علم النفس التطبيقي، وكنا طبعا ملينا بعض العناوين. قلنا علم النفس التربوي والعسكري والصناعي والبيئي والسياسي والجنائي والإكلينيكي والتجاري والتجريبي والقياس النفسي والإرشادي والعائلي والأسري اللي هو الأسري والهندسي. قلنا شوية مواضيع زي كده. طيب نبدأ بعلم النفس التربوي. يكاد يكون من علم النفس التربوي المساحة التطبيقية يا أخوانا هي من أكتر الحاجات المفيدة لغير متخصص. ليه مفيدة؟ ليه؟ إن هو مش هيتعمق أو في دراسة علم النفس، وإن هي ميزتها بتحل له مشكلة عملية. يعني أنا مثلا أم، أب، بنت ناوية تتجوز، راجل ناوي يتجوز، مدرس في مدرسة، حد ليه أخوات صغيرين أمه بتعذبهم وحاسس بمسؤولية ضميرية ونفسية أن هي المفروض أمه ما تعذبهمش وهكذا. فأنا عايز أعرف شوية حاجات متعلقة بالأطفال. يعني إيه تربية؟ إيه خطوات التربية؟ الـ إيه أفضل طريقة للتعليم؟ إيه أفضل طريقة للتذكر؟ الضرب مفيد ولا مش مفيد؟ إيه حد الضرب بالضبط؟ وهكذا. فأنا فين الجانب المتقاطع مع العملية التربوية مع الجانب النفسي اللي هو علم النفس التربوي؟ إفادته في إيه؟ إن هو بيجاوب لي شوية إجابات، أو مش بيقدم لي شوية إجابات، على الأقل حتى بيديني مساحة للتفكير السليم. العلم أحيانا ما بيدكش إجابات، بيديك طريقة منهجية لان انت تسأل وتدور. فعلا ممكن احيانا ما ادكش اجابة، يقول لك ده فيه 5-6 نظريات في ده. ايوه، الناس بقى بتفكر ازاي؟ فيعلمك طريقة محترمة منهجية في التفكير. فهيعرفك علم نفس تربوي، هيخليك تعرف ايه، هيقول لك يعني ايه علم، يعني ايه تعلم، يعني ايه تعليم، يعني ايه تربية، يعني ايه تدريب، والفروق بينهم، يعني ايه الطفل في كل مراحل التربوية المختلفة، الجانب السيكولوجي فيه عشان احسن العمليه التربويه. يعني افرض انا عندي طفل قال لك الطفل ده بيصوت جامد جدا وبيصرخ وانا مش عارف اسيطر فيه، طفل عنيد جدا، طفل مش راضي يلعب مع زمايله، طفل مش عارف ايه وبتاع، طفل انا ما بيجيش غير بالضرب. خد بقى عبارات ايه للصبح من اللي احنا بنقولها يوميا، خلاص يقول لك لا ده احنا جربناها واحنا اتضربنا وطلعنا كويسين جدا مثلا. والله يا حاجه ما طلعناش كويسين جدا، بس انت متصوره ان احنا ضربنا وطلعنا كويسين، احنا مليانين عقد من جوه، بس احنا مش راضيين ايه نفاجئك. خلاص. الجانب الضرب في المدارس، واحد يقول لك خلاص حلو قوي يبقى ما نضربش خالص. والله لا، مين قال كده؟ طيب نضرب قد ايه؟ فاحنا في مساحه ايه، مساحة بينية علمية بتجاوب على ده. طيب الطفل انا عايز اعلمه لغة، خلاص اثر اللغة دي على افكاره، على طريقة تفكيره، على ذكائه، على ذكائه العام. طيب انا الطفل انت شايف الوضع الحرج اللي احنا فيه دلوقتي، فاحنا لازم نبدأ نعلمه من بدري. هات الواد من سنة 3 سنين وديه مدرسة بلغة اجنبية، اديله math، اديله science، اديله homework، اهريه شغل. فده صح ولا غلط؟ فاحنا بنقول له والله انت بتحرق الطفل، طفل اصلا غير مستعد لده. في حاجه اسمها نمو، في حاجه اسمها تعليم، في حاجه اسمها نضج. النضج ده بيولوجي، يعني انت لازم تسيبه يوصل لمرحله النضج المناسب. خلاص ينضج وعلمه، لا، في طريقه يجب ان يراعى فيها سيكولوجيه الطفل. الطفل اصلا مصمم مكنه لعب، لو سمحت ما تجيش جنبه، يعني سيبه يلعب. يعني هو لو خير ما بين حاجتين، حاجه جاده وحاجه، سيبوه يلعب. ايه والكبار حسب بتقول حسبي الله انا ان انت ما سيبكوش تلعبي وانت صغيره، كلنا كان نفسنا نلعب. لا اللي بيحصل احنا في سجن كبير يا فندم. لا احنا فعلا احنا في مأساة حقيقيه من ناحيه تربويه، يعني مأساة حقيقيه. يعني التعامل مع الاطفال مرعب. الاطفال يعني يكاد يكونوا الصوره الوحيده القريبه من الصوره الملائكيه على وجه الارض. ملك ليه؟ غير مكلف، لا يذنب، صاحب الشريعه مش طالب منه حاجه، فده قاعد بيرنس في ذاته، وكمان يجرى عليه القلم لو كبرت سنه ومش بالغ وياخد حسنات، فده الوحيد اللي بتحسب له حسنات وما بتحسبوش سيئات. فصوره فعلا ملائكيه، اشبه بالملك، اشبه بالملك طبعا، والا ان هو بياكل وبيشرب يعني وبينكد على ابونا يعني، فالملائكه ما بتعملش كده. لكن هو صوره ما. فهذه النفس الشفافه جدا احنا بقى بنتعامل معها ايه، يعني فعلا بقدر من الظلم غير عادي. ليه؟ ظلم بالجهل، ان احنا بنظلمه بان احنا جهله بنفسيته. يعني انت علم نفس تربوي فيه قدر كبير جدا، انا اقول ان هو لا يسع، يعني لا يسع المسلم جهله. ليه؟ اللي هو احنا حتى لو واحد قرف الشريعه بيكتسبه، مش كده احنا بنقول ليه اللي بيتعلم الشريعه تقريبا لا يفوته كثير من الخير، يعني معظم الخير بيجيبه. ليه؟ صاحب الشريعه دل على كل خير متعلق بالنفس الانسانيه. فلو حد جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا هنحيل على يمكن ثلاث عناوين بالمعنى ده، تلاقي لا هات علم نفس هنا، وهات الوصايا الشرعيه هنا تربويه، تلاقي صاحب الشريعه يعني ايه قايل لك النفس دي ما يصلحها. بس المشكله ان احنا جهله بالناحيتين، يعني احنا لا عارفين صاحب الشريعه الايه. يعني مثلا موضوع اللعب ده، احنا حاليا دلوقتي في ترند في العالم من سنه 2003، في واحد اسمه نيك بيلينج مهندس حوسبه، صك عمل كوينج ليه مصطلح اسمه جيميفيكيشن، اللي احنا بنسميه التلعيب احيانا، في ناس بتترجمه ترجمه لطيفه شويه بيسموه اللوعبه. بس التلعيب حلو، ليه نروح للوعبه؟ ليه التلعيب كويس، سموها التلعيب خلاص. في كورس مشهور جدا على كورسيرا اسمه جيميفيكيشن، في شاب بيعمل تلخيصات للكتب في سايت او قناه على اليوتيوب اسمها اخضر، فعامل الكتاب بتاع الجيميفيكيشن ده لوحده، اسم هو دايما فيديوهاته صغيره جدا 10 دقائق 5 دقائق، اسمه جيميفيكيشن، اسمه التلعيب خلاص. اللي هو لو حد عايز يعرف الكونسبت ده فيقول لك ايه، 2003 واحد قال احنا المفروض نحول كل شيء لنفس طريقه الالعاب، نفس طريقه الالعاب ده ترند في ايه، في الطب، العمليات العسكريه، والتعليم، والصحه، كل حاجه خلاص. طبعا ده موجود دلوقتي بيه ايه، اي حاجه، اشهر مواقع تعليم لغات في العالم معموله بطريقه جيميفيكيشن، زي ديولينجو وبتاع، اللي هو ايه ديولينجو، يقول لك انت ترندنج، انت في المستوى كذا، خدت مش عارف جايزه، انت دلوقتي ترتيبك في البيت كده. في جيمات كتيره جدا، يقول لك انا هلعبك طريقه، انا شفت جيم كامل نسخه بيد يعني لتعليم الجبر كله من رياض اطفال، الكونسبت بتاع الرياضيات الابستراكت بتاع الجبر معمول في لعبه لغايه مستوى ثانوي، لعبه ما بتمسكش قلم ورقه، كلها لعبه خلاص، وليها بوينتس ومستويات وليفلز ومش عارف حاجات، ده يسموه التلعيب. صاحب الشريعه احنا لو جمعنا بقى النصوص اللي موجوده في تلاقي ايه، لا ده الموضوع ايه واخد حجم كبير جدا. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد، فليه صبي، فقال له ايه سيدنا عبد الله بن مسعود انا شايف، قال له اذهب فلعب، روح العب. فقال انما اتيت للصلاه، فقال اذهب فلعب. فسابه لما هو ايه، لا ده واضح ان هو كبر، يعني الواد ده مش يعني خلاص، لكن الاصل ان هو ايه، واحد يقول لك ايه، طب مش احنا مش هنعمل الواجب، لا ما نعملش الواجب. صاحب الشريعه قال ان هو معلوش واجب، معلوش تكليف، يعني ايه صاحب الشريعه ما طلبش ان النفس البشريه دي تكبر على شيء معين، ما قالش كده. هي بقى الفكره دي، مين اللي بيقول ده؟ علم نفس التربوي. لا ايه 25 ده 35 عايزين مين احنا كلنا بنحب اللعبه. لا والله هي دي المفاجاه، ان الجيميفيكيشن بيقول لك تطبيقات عسكريه. خدي بقى المفاجاه، بيرفع انتاجيه الافراد احيانا لنسبه 80%، 80% يعني اللي هو نسبه مهوله جدا في ايه، في ناس كبيره. عشان كده خدوا يومنا دي من بنات العظماء يعني. خدنا مزاجين هيعجبوك جدا. في موقع اسمه ايه؟ اسمه بتاع جافا, كود هانت بيعمل ايه؟ بيعلمك جافا بروجرامينج بلغة اسمها جافا من اول صفر للاحتراف بالجيميفيكيشن. كله لعبة. خدي دي. في ابلكيشن مشهور جدا جدا, ده عامل طفرة الناس خلاها, عشان كده الجيميفيكيشن حاليا الناس دلوقتي بيقولك العالم كله بعد دقيقتين هيتحول كله, مفيش حاجة هتشوفها الا عن طريق الالعاب. ازاي؟ اسمه فلود ات. ايه بقى بفلود ات ده؟ في جماعة مجانين بتوع ساينتيفيك ريسيرش بيشتغلوا على الجينز والبروتينز وحاجات زي كده وبتاع. كم سنة شغالين يا أستاذة يومنا على الموضوع ده؟ 15 سنة. نفسهم يلاقوا طريقة ما يفهموا بيها تركيب البروتينات وبتاع. 15 سنة ريسيرش مش لاقين حل. عملوا ايه؟ جي واحد مجنون قال لهم اخوانا الباحثين دول ناس جادين اوفر. احنا عايزين نلعب شوية, نعمل ايه؟ راحوا عملوا مشروع اللي هو فلوديد ده. عملوا ايه؟ عملوا ركروتمنت لمين؟ لجيمرز, عيال بتلعب بتقعد لعب يا اخوانا احنا عاملين مسابقة ايه. وراحوا صاغوها, جابوا حد بتاع جيميفيكيشن صاغوا كل الريسيرش اللي عايزين يعملوه في صورة لعبة. حلوا المشكلة في قد ايه؟ حد يقول وقت, اللي هيقول وقت صح انا هطور عن طريق ده بيسموه تلعيب, هدي له جايزه. 9 ايام هنا, 9 ايام في حد بيقول اسبوع, يومين يوم وقت الفهم يعني. حلوا المشكله اللي ليهم 15 سنه بيحاولوا يحلوها مش عارفين يحلوها. 10 ايام هو 9 الحمد لله. 10 ايام عشان دوروا على, طبعا احنا عندنا دلوقتي بقى ده ترند يعني ايه, في سوفت وير بتاع جيميفيكيشن, في حد زي مثلا ايه اللي هو بيسموه تلعيب التعليم اللي هو زي كويزز, وفي سوفت وير اسمه كويزز, في سوفت وير اسمه كاهوت, في فلودت, في كود هانت, في مش عارف ايه, ده ايه اللي هو ايه الناس كلها راحة للسكة دي. في ناس بتقول ان احنا 2018 تقريبا هيكون 25 مليار دولار تقريبا مساحة الانفست اللي موجود في الجيميفيكيشن في العالم. فضلي. هو ممكن تحصل علم يعني دولينجو قلبة يعني انا على سبيل المثال يعني دولينجو مثلا يعني انا لازم اخد مادة علمية افضل قاعدة ماسكة ورقة وقلم قاعدة بكتب بطريقة التست المذاكرة القديمة دي عشان اعرف اوصل للغة في الاخر. هو في الاخر ما بيدلكش قواعد, ما بيدلكش ايه. ممكن اوصل لماده علميه محترمه انا اتعلمت العلم ده كله. ما انا بقولت لك في جبر, في سؤالك ايه؟ سؤال مدى جوده ده. بقدر جوده الواضع. يعني انا لو عملت حاجه جاده جدا جدا بطريقه التلعيب تنجح, بس لو انا عملتها بخفه هتبقى اللعبه ضعيفه. يعني دي لونجو مش اقوى حاجه فعلا يعني مش بس هو حاليا احنا بنتكلم في ايه؟ الراجل السايت ده عمل قد ايه طفره في تعليم اللغات في العالم. اي حد زمان كان محتاج يوصل لمرحله ان هو A1 او A2 من غير ما هو شرط في الجيميفيكيشن. انت عارف فكره الجيميفيكيشن واقفه على ايه؟ ان هو بيدخلك في الحاله النفسيه بتاعه اللعب. هم اكتشفوا ايه سبب الترند ده جه منين؟ الراجل اللي هو نيك بيلينج ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا في الحياة لما تيجي تذاكر شوية ما تفهمش تقفل الكتاب وتقول لك طب على الطلاق ما انا مذاكر. يا حاج خلاص هتكلمنا في الموضوع ده تاني, انا هسقط يلا بينا. ايه سبب ان انت في المذاكرة والاعمال الجادة تفشل مرة واحدة؟ بتحس في الالعاب تغلط, طب المرة الجاية تلعب مرة واثنين وثلاثة واربعة ولا هو انا لما اجي هنا قبل ما البطه المتوحشه تيجي تاكلني انا ادوس على الزرار ده وانط خد يا بطه على بتعمل ايه انت؟ بيحل في مشاكل وبيعمل بروبلم سولفنج وعنده صلابه نفسيه غير عاديه وعنده اللي هي فكره ايه؟ لا المره الجايه هجيب بوينتس اعلى انا واخد اللي هو اللي بيسموه الجولدن بيلت. خد يا بطه بتعمل ايه؟ يقول لك انا الواد اللي هو اللي بينط ده اللي هو اللي هو سابوي اللي هو ايه ده؟ وتلاقي ناس كبير عمال يلعب يقول لك ايه؟ بص انا ايه اشتري باسورد بحيث ما اموتش يا ابني انت لو مت مره واحده ما فيش حد, ما نعرفش حد رجع من الموت يا حبيبي. يعني ايه الامل, ايه طول الامل اللي انت فيه ده؟ يقول لك لا ما انا واخد عامل الباسورد فما بموتش. ففكره في عيال صغيره لو انت عايز تعلمه استراتيجي تقول له اثر الثقافه واللغه وبتاع على البتاع ده, عايزين حد عيل صغير يفهمه ده. نعملها ازاي؟ لعبه حرب استراتيجي, هات له سيفيلايزيشن لعبه خلاص. ده اللي انا بقوله, ده احيانا بيسموه من اضرار الجيميفيكيشن. يقول له اضراره ايه؟ ان هو ممكن يوصلنا مساحه المساحه اللي هو الادمان القهري. هو الالعاب بتصنف ايه اصلا؟ ادمان. الالعاب ايه سبب سعادتنا في الالعاب؟ ان احنا واحنا اللي هو بيسموه سيروتونين او الدوبامين, اللي هو فكره ايه؟ ان هو بيديك شعور اكنه يعني مثلا لو في لذه شبقيه او لعب او بتاع, في الغالب كلهم بيشبهوا بعض. عشان كده في واحد تلاقيه الالعاب بالنسبه له جنان, في ناس مجانين. هو في في في في زي ادمان الداتا, في الكهوليك ده واحد مدمن خمره, وفي داتا هوليك اللي هو مدمن تجميع بيانات من الانترنت. يخش ينزل الكورسات كلها ويجمعها ويرتبها ويصنفها. انا بذاكرها؟ لا انا ذاكرش, انا برتب. ده بيسموه داتا هوليك وليه علاج في الدليل التشخيصي. الدليل التشخيصي العام بتاع علم النفس عاملينه اضطراب نفسي زي الالكهوليك, زي الخمره بالظبط. اللي هو ايه؟ هو ده ادمان. ليه؟ انا بلاقي سعاده وانا بعمل ده. انا سعيد وانا بعمل ده, سعيد زي الفيسبوك. الفيسبوك ادمان. في حد لو قفلت عنه الفيسبوك قول له انت مش هتمسك سمارت فون لمده اسبوع, ده يبدا موده يبقى وحش ويتنرفز. طب انا بس هخش اشوف اطفال بورما يعني اعمل اي حاجه. يعني هو ايه احساس السعاده اللي انا بقى فيه؟ انا نقص وهكذا. طبعا ده من اكبر المخاط. ده السؤال الجد بقى, ان هو لا من ناحيه ان يفلح ان هو يعمل حاجه جد ينفع, لكن مشكلته ان هو ايه؟ يعني مثلا التطبيقات العسكريه الامريكان في حاجه اسمها سيميوليشن في الاضافه في الاستراتيجي, ان انا اخليك تعمل حاجه فيرتشوال بدل ما تعملها حقيقي. فبس في الجيميفيكيشن هخليك تعملها وانت ايه بتلعب, زي الجماعه اللي حلوا موضوع البروتين في الفلودت ده. الامريكان قبل ما ينزلوا العراق كانوا عاملين لعبه كبيره جدا سيميوليشن لمحاكاه البيئات اللي ما حاربش فيها الجندي الامريكي. يعني الجندي الامريكي مثلا ممكن كل التدريبات شط بحر غابات. طب انت راح صحراء؟ لا ما دي ما شفتهاش. صحراء وجو حر جدا وبتاع, وضع النجوم بالليل هيبقى شكله ايه في المنطقه دي؟ عينك هتبقى متعوده ان انت تعرف الاتجاهات الاساسيه, لاني وضعك في النجوم في امريكا غير العراق وبتاع, فهل هتبقى مستعد ومش عارف ايه. فجمعوا كل الامكانات اللي عايزينها للجندي ده في المنطقه دي. الدبابه تبقى ماشيه, لو ماشيه في درجه حراره 50 في العراق, 50 وتصور في العراق هيبقى شكلها ايه؟ تعرف تميز عينك بسرعه بين دبابتك ودبابه العدو ولا لا؟ لو طياره جايه تعرف تميز نوعها معادي ولا لا؟ زاويه الهبوط في درجه حراره كذا مع خد كل الحاجات دي ودخلوها, عملوا فيها, عملوا لعبه سيميوليشن, اشتغلوا ونزلوا. الناس اللي نزلت في العراق حققوا مثلا دقه غير مسبوقه في تاريخ العسكري الامريكي. فالقيادات كانت بتكرمهم, بيقول لهم اخوانا انتوا معجزه, احنا مش عارفين يعني انتوا اجيالكم, احنا كنا بنبص لكم ان انتوا عيال سيس وبتاع, بس انتوا عملتوا معجزه, انتوا محققين اعلى نسبه اصابات, اقل نسبه اخطاء, اعلى مش عارف ايه وبتاع, وانتوا اول مره تحاربوا في البيئه دي. ولسه بيكمل في واحد من العساكر فبيقول له احنا دي المره ال15 اللي نعمل العمليه دي في نفس الظروف. قال له يا ابني انا القياده العليا وانا عارف ان انتوا ما عملتوش ده. فقال له احنا عملناها في السيميوليشن جيم 15 مره, دخلنا الحرب دي الاول شلنا غلبنا 18-0, المره اللي بعدها هو جرب وبتاع وقال لك هو ايه السبب؟ ان احنا ما عرفناش نقرا النجوم لان كان الهجوم بالليل, احنا مش عارف ايه الجبال, توزيع الجبال, هو احنا مش عارف ايه, هوب اعمل. عشان كده الناس اللي بتلعب جيمز نسبه التعلم اول مره لما بيلعب في اللعبه ما بيبقاش ايه عارف حاجه, بعد كده منحنى التعلم وجلد وصبر وتحمل فشل. لو عملها في الواقع مختلف تمام. فده من اثار الايه اللي فبدأ تطبيق عسكري. التطبيق الفلود دي مليارات اللي بقولك عليها دي, حلوا له مشكله علميه الناس كانت بتحلها في 15 سنه حلها في 10 ايام, وجابوا عيال هيفا يا فندم يعني بتاع لعبه, بس هو نفسيته صلبته النفسيه ومرونته والبروبلم سولفنج سكيلز اللي عنده اعلى من اي باحث جاد اشتغل في المساحه دي بسبب انا جيمر يعني، انا كل يوم بخسر انا كل يوم بيه، انا امبارح عشان كده في ناس تلاقي ايه يقول لك انا امبارح ضربت نووي. في واحد يقول لك انا هعمل بلد يعني ديمقراطيه ومسلمين انت مين دول؟ انا كنت بلعب سيفيليزيشن امبارح. طبعا سيفيليزيشن اتعملت اوبن سورس، او هي اوبن سورس اصلا، حد يعرف سيفيليزيشن لعبه استراتيجي؟ هو بيختار دين البلد وثقافتها والحاله النفسيه، وتبقى عسكريه ولا انتاجيه ولا زراعيه، وقصه كامله، قصه كامله. فده لو انا عايز حد ممكن اعمل دوره التاسيس سيفيليزيشن. تمام. نرجع تاني. دي أهمية العلوم النفسية التطبيقية عموما بما فيها علم النفس التربوي. الجانب ده كله لو حضرتك خدت كده فكرة واشتريت بكرة فكرة عامة عن علم النفس التربوي، بتبقى عندك على الأقل إيه المفاهيم الأساسية. يعني أنت لو فهمت إيه الفرق مثلا بين النضج والنمو والتعليم، جزء كبير جدا من التوتر النفسي مع الأطفال يقل. ليه؟ يقولك هو أصلا المفروض يلعب. يعني انت كده، طب وقته ومستقبله؟ لا روح اتعالج، انا خد اسم دكتور يعالجك وبتاع. وقته ايه يا حبيبي؟ ده افضل حاجه لنفسيته. طب ما الطفل اللي بدا بدري عنه مش هيسبقه؟ فبقول لك لا، الطفل اللي اتاخر ده هيسبق التاني. مفاجاه. التجربه شهيره جدا بتاع واحد من اباء علم النفس التربوي لبنتين توام، خدهم فصلهم بنتين، خد البنت الاولى قعد يدربها على مهاره اللي هو بيسميه احنا ايه، التعليم. انا عايزك تطلع سلم معين وتنزله في وقته، بيحسب الستوب ووتش ويقول له خلي بالك اعمل كذا. عيل صغير بيعلمه مهاره 6 اسابيع كل يوم 10 دقائق بيدربها على المهاره كده. انت من قلت ايه، انا وديه من سن 3 سنين بحيث يعلموه ايه القراءه الكتابه بسرعه. يعني يا بيه المهارات الحسيه الدقيقه لسه ما ظبطهاش، ما ينفعش يكتب، سيبه ايه مارس معاه، خليه يلعب بالفصحى، يجري يلعب يعمل مش عارف ايه، اعمل له حاجات لعب، ما تخلوش يعمل كده. يقول لك يلا نجيب الواجب. طب انا من دلوقتي انا مزهقان، يلا الواجب يلا. والام تتحول الى ايه، فقر، تلبس تركب اللي هي المقشه وتتحول لساحره شريره وتبدا الوطاويط تنتشر في البيت، وخد يلا تعالى نعمل هوبورك يا حاجه، ما انت كنت كويسه من دي. قال لك تعرف فلانه؟ قال لك اعرفها، شفتها وهي بتذاكر العيله؟ لا تبقى ما تعرفهاش. راي جوز اختي يقول لاختي يقول لها هتبداي تتحولي دلوقتي؟ قال لك عارف الرجل الاخضر؟ هي بتذاكر لابن عيال، اتصلت معاها مكالمه طويله جدا. اختي اختي بس دول اولاد اختي، يعني انا برضو ايه، قوا انفسكم واهليكم نار. قلت لها هتسمعي كلام انا اخوها الكبير. قلت لها دينا وشرعا ومن ناحيه علم نفس تربوي حرام تدرسي لعيالك. بطلت. قالت لي والله مستوى التعليم ارتفع وانا حالتي النفسيه اتحسنت، وكنت على وشك سكر وضغط، الحمد لله نجوت والعيال مظبوطين وبيحبوا التعليم. قلت لها والله مكالمه طويله جدا عده، قلت لها ما تذاكرهمش تاني. ليه؟ هي هي عندها عاطفه شديده جدا بس فكرتها جايه غلط، هي بتعمل حاجه غلط. خلاص قلت لها الطفل ده مصمم ان هو يلعب، لازم يكافئ، مفيش امتهان مفيش زعيق. قالت لي طب جاب درجه وحش وهو فاهم؟ قلت لها سي ولا حاجه، هو اصلا المفروض محدش يمتحن، المفروض محدش يعرضه لده، مفيش سقوط اصلا يلعب ولا سقوط ولا اي حاجه، مفيش خالص، ده طول لازم يكون طفل يا بيه. عارف لما اقول لك انت عيل؟ انا عيل. يعني تقول لك بتبطل معايا اللي فيه. يا بيه انا عيل، ما دي الملاحظه اللي انت مش واخد بالك منها، انا عيل. خلاص الراجل ابو علم النفس التربوي ده جرب في البنت الاولانيه 6 اسابيع لمده 10 دقائق كل يوم يديها يدربها على المهاره، في الاخر ايه اللي حصل في المهاره؟ ليها عملت المهارة كاملة من الأول لآخر بنجاح تام 45 ثانية. حلو. البنت التانية كان فاصلها، ما بتعرفش هما بيعملوا ايه، بس دي بتنضج يعني بتنمو بيولوجيا وبتلعب. خلاص جابها. البنت التانية سبقها قد ايه؟ 6 أسابيع وبتعمل مهارة التانية بتعرفهاش خالص، بدأ التدريب لمدة 2 أسبوع بس متأخر 6 أسابيع نمو، عذرا نضج، تانية بتنضج بس. ضربها 10 دقائق كل يوم لمدة 2 أسبوع خلصت المهارة بكفاءة زي أختها في 10 ثواني. لما تأخر عملية التعليم لأنه النضج كان زاد. خلاص النمو هو شرط النضج والتعليم مع بعض طلع النمو ده. خلاص فعلم الناس التربوي بيرفع عنك الجهالة دي اللي هو إيه؟ الطفل يعني انا ما اعملوش كذا، لا الولد يقول لك هو كان بيعمل خلاص خلاص بيعمل في الحمام وبيعملش على روحه، بدا يعمل على روحه وبتاع ويزعيق وشخط وبتاع، ده بيعمل له نقص شديد جدا نفسي، ما تعقبهوش. طب ما بوظ الفرشه والسجاده دي احنا جايبينها من الناس الجوه الشرقيين، ودلوقتي شوف قد كام يا حاج دلوقتي، برضه ما يتضربش، وما المفروض تتعاملوا عالجه طريقه تانية، شوف ايه اللي مضايقه، شوف حاجه حصلت ولا مش عارف ايه، وهكذا. في طفلين، واحد صغير واحد كبير، تتعامل مع ازاي مع الحاله دي. خلاص لو حد عايز يسمع حاجه سماعيه يعني، في سلسله للشيخ محمد اسماعيل مقدم قديمه، الاصدار الثاني بتاعها كان اسمها محو الاميه التربويه، لطيفه جدا. ميزتها ان الشيخ محمد اسماعيل متشرع، وهو اصلا طب نفسي، هو اصلا دكتور وعنده قراءات طبعا كويسه جدا، قراءه دكتور اسمه محمد اسماعيل المقدم، السلسله اسمها محو الاميه التربويه، حد عايز يقراها هتلاقوا الشباب مفرغينها من زمان يعني، هي سلسله قديمه. اتفضلي. وانا عايز اقول حاجه، هو فكره ان انا قولي كذا حاجه التعليم بس مع الاطفال، التعليم فكره التعليم كده يبقى في صدام بينه وبين الواقع، يعني هو انا ممكن اعمل ده لو كل اللي حواليا كده، لو الواقع اصلا كده، طب ما كده يبقى في صدام بينه وبين الواقع، زمايله بينجحوا وبيجيبوا درجات وبيجي لهم اكتئاب وقلق عام وبتاع ويتضرب. بص يا ست الكل، بص يا ست، واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لا يكون احدكم امع، فيقول اذا احسن الناس احسنت، واذا اساءوا اسات، بل وطنوا انفسكم على الخير، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، وين اساءوا فاعتزل اساءته، ولازم المفروض ايه. فده واحد. الكفره ليس لها اي قيمه في الشريعه، يعني لو الناس كلها بتاكل عيالها اكل بيضربوا اندومي مثلا واحنا بنقول ان الاكل الصناعي خطر، والمواد الحافظه على الاطفال لاعمار معينه وعلى الكبار خطر وبتاع، فاحنا ده المفروض ما اثرش اي حاجه عن قراراتنا الوعيه. الناس مثلا قالوا لي ما عندكوش تلفزيون، ما عندكوش تلفزيون، والطفل يعني الواد يا عيني يقعد باصص من الحيطه دي للحيطه دي وبتاع، تعالى حبيبي عندي تيتا عشان نخش النار مع بعض ونتفرج على التلفزيون خلاص. فانت ردك ايه؟ هتقولي له ايه؟ هتقولي لها ايه؟ هتقول لها ما كل الناس لازم عندها تلفزيون نجيب تلفزيون، ولا هتحليها على كتاب اسمه التلفزيون والادمان بتاع في عالم معرفه الكويت، تقول لها اقري لك كلمتين يا حاجه يمكن تتوبي ولا حاجه، ان التلفزيون مدمر الحاله النفسيه، مدمر للقدره التصوريه عند الاطفال، مدمر لفكره الخلطه الاجتماعيه عند الاطفال، مش فانا بغض النظر الناس بتعمله دايما ايه. حد من اولاد سيدنا الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع حد من العلماء وفقيه، فالراجل العالم بيقول لسيدنا اللي هو ابن سيدنا الحسن بيقول له ايه، بيقول له هلوم نتذكر السنن، يعني كل واحد نذكر بعضنا يذكر بعضنا بعض بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السنه في كذا كذا، السنه في كذا كذا. فواحد قاعد من عامه الناس سامحه، فقبض ايد في ايده وقال له ايه، قال له ليس الناس على مثل هذا، اللي كل اللي بتقولوه ده يعني حدش بيعمل كده. فابن سيدنا الحسن بص له قال له ايه، قال له ارايت ان كثر الجهال ايكونوا هم الحكم على السنه؟ فقال لا. فالعالم قام بس دماغه قال له أشهد أن هذا من كلام ولد الأنبياء، يعني أنا ما يعنيني، أنا في قرارات كتير خدتها في حياتي وخاصة بعد ما اتجوزت موضوع تعليم وبتاع، فكان الناس تكلمني طبعا أهلي وأهل مراتي وقصة، طب أنتوا هتعملوا كذا؟ حاول أقنعهم بقدر المستطاع، لما كان بيحتاجوا من نقاش في نقاط في حاجات بيقنعهم وفي حاجات مش راضين يقتنعوا، فأقول لهم والله أنا يعني في حكم اللي أعرفه اللي انا بقوله صح وانتوا غلط، بغض النظر يقول لي محدش بيعمل كده، ماشي محدش بيعمل كده خلاص. فدي ده اجابه عامه. الاجابه الخاصه، الناس بتتصور ان احنا بنقول مش ما تعلموش بالطريقه اللي بيعلموا بيها الناس، مش معناها معنى الكلام ان انت ما تعلموش، احنا هنعلمه بطريقه مغايره. في احصى كذا مره اتعملت مع التعليم التقليدي والتعليم غير التقليدي. التعليم التقليدي اللي هو الحكومي المجرب الممنهج بتاع، التغيير التقليدي لا، ما هو حتى المدارس الانترناشونال طب ما فيها العاب وفيها مش عارف ايه وبتاع، بس هي في الاخر في النطاق اسمها التعليم التقليدي، في الاخر ان هو هيعمل واجبات وبتاع، الفكره العامه فلسفه التعليم واحده بس نوعها مختلف. زي العربيات، لو انا حضرتك انت راكب عربيه بي ام دبليو وانا راكب عربيه سيات، مع الاحترام لاي حد معاه عربيه سيات، هما الاثنين عربيه واحده، ودي الاثنين عربيتين عربيه تقليديه. لو انا راكب عربيه كهرباء حاجه ثانيه. لو انا راكب حوامه زي كابتن ماهر بتاع مازنجر لا ده حاجه ثانيه خالص. خلاص الحوامه مختلفه عن دي مركبه ودي مركبه ثانيه خالص. خلاص فمش معنى واحد يقول يا مجرمه تيجي الشغل انت لابسه هليكوبتر راكبك هليكوبتر في حد الناس كلها بتركب عربيه. ايوه انا معايا هليكوبتر. انت مش عارف ان الهليكوبتر احسن تمام. زي حد من زمان كان بيقول انت ليه ما بقاش معاك تلفزيون. فقلت له انت عارف كأنك بتجاي لواحد معاه ابل ماكنتوش مثلا. لا يقول له انت ازاي جت في القرن 21 ما بقاش فيه راديو ازاي يا بيه الراديو ده قديم قوي يا حاج انت من زمان قوي. يعني ازاي ما بتعلموش عيالكم في مدارس يا حاج؟ في 2 مليون طفل في امريكا ما بيخشوش مدارس. هوم سكولينج في امريكا اكتر من 2 مليون طفل. ناس اعداد مهوله جدا من الناس المبرزين انت شايفاهم قدامك دول هوم سكولينج. خلاص اللي هو بيسموه احيانا تعليم لا مدرسي. تعليم المدرسي يعني يبقى الواد يجي له طاح يقعد في البيت. يا بيه التعليم المدرسي مش معناه انه ما بيروحش مدرسه. ما بيروحش مدرسه تقليديه, بيروح يعمل حاجه ثانيه انشطه. يعني هيبقى ملوش زمايل يا المرار. يا بيه هيروح هيلعب النادي ويلعب مع اشرف علي علوكه واشرف كخه ويتعرف على جميع هؤلاء المبجلين وهيشتم ويتشتم وكل حاجه. انت ليه قلقان عليه؟ هنحرف يعني انت على الانحراف هنجيب له هنعمل له في المدرسه اسمها ماده اسمها مدرسه سوء الاخلاق والتربيه هنعملها له. خلاص فهي الناس بتتصور كده. ما احنا ما بنقولش كده. الاحصاء بتقول ان التعليم التقليدي وغير التقليدي لما بيقارنوا بينهم وبين بعض ان التقليدي كل ما بيتقارن مثلا 4 سنين 10 سنين كل احنا طالعين ان التقليدي احسن من غير التقليدي في كل المهارات التعليميه العاديه. يعني لو سالت ده في الرياضه في الحساب والجمع والطرح التقليدي احسن. التقليدي احسن. الخط احسن. خلاص اول ما الكيرف يقرب من ثالثه اعدادي من اعدادي الثاني يبقى اعلى. يعني هم بيبقوا ماشيين كده ده كده والثاني كده. اول ما وصلوا عند كده تلاقي ده عمل كده اهو كده وده نفس المعنى. ايه اللي بيحصل؟ ان ده طريقه معينه للتعليم. ده بيزود جدا قدرات الكامنه اللي عنده. يعني انا امي قعدت 40 سنه تدرس قراءه وكتابه للاطفال في اعمار 6 سنوات و5 سنوات. فجت لنا البيت زياره من عده اشهر. ندى كان سنها 6 سنين وقتها من شهور. قالت لي هم بداوا ياخدوا حروف في المدرسه وقرايه وبتاع. قلت لها بس مش بالمعنى المعروف. قالت لي يعني ايه مش بالمعنى؟ يا بياخدوا. قال لك يا تعرف يا ما تعرفش. قال لك والله اختبريها يمكن تختبريها تطلع تعرف. لا قلت لا والله يا ماما يعني احنا ما عندناش حصص مثلا. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني ما فيش حصص. يعني ما فيش مدرس لغه عربيه وما فيش مدرس حساب. بس هم بيدرسوا حساب وعلوم اجتماعيه وعلوم انسانيه وشريعه. قالت لي طب بيدرسوها ازاي لما فيش حصص؟ قلت لها ما هو في ماما في نظريات كثيره لوضع المنهج. اللي انت بتقوليه ده بيسموه النظريه الكلاسيكيه لوضع المناهج. ما هو المشكله ايه لما انت بتكون بتكلم حد لا مش مدرس. انا فرق اللي انا اعرفه عن نظريات مناهج التدريس. امي مارست التعليم 40 سنه بس انا طول عمري بدرس بس فلسفات المناهج. يعني انا اللي اعرفه انواع كل المناهج انواع فلسفات المناهج ده بيودي فين مش عارف. قالت لي طيب خلاص يعني انت انا فهمت عليك ان انتوا اللي بتعملوا حاجه لطيفه. انا حكيت لها قالت لي والله ده حاجه كويسه وده شبه كذا. امي طبعا عشان خبره عدى عليها طرق كتير ودرست التربوي زمان. ماما مش خريجه كليه التربيه. ماما خريجه حاجه اسمها المعلمات قبل كليه التربيه. خلاص هما سنها حاجه و70 سنه دلوقتي فهي اتعلمت زمان ما شاء الله في الـ في في, في الايه في التعليم. فقالت لي والله اللي انت بتقوله ده شكله كويس بس يعني عمي وعمك الواقع فين؟ هات الكتاب. فين الكتب اللي بيدرسوها؟ قلت لها ما انا ما هو احنا ما عندناش مقررات. احنا عندنا محتوى. قلت لي ماشي فينه؟ يعني ما عندناش كتب. طيب هي اتعلمت حروف وقرايه. قلت لها قالت لي طب خلاص سيب البيت سيبها لي. قلت لها واحنا ما بنضربش وما بنزعقش يعني لا ده ولا ده. يعني انت حتى لما هتعلميها هيبقى ايه؟ هيبقى لا يعني لا هتزعقي فيها ولا هتضربيها. كلام خلصان. قالت لي خلاص ماشي تمام. رحنا ايه وسبتها لها. وانا بوصلها هي مسافره قالت لي والله وانا مش فاهمه انت بتعملوا ايه بدقه. يعني انت يبدو بتعمل حاجه جديده او حاجه متطوره او كده. قالت لي بس واضح ان انتوا بتعملوه حاجه مميزه جدا. فبقول لها ليه؟ قالت لي هي مستواها بالنسبة للي في سنها في مدرسة أقل منه في القراية والحروف. هي بتعرف بس طبعا إيه الفرق اللي هو احنا بنسميه التدريب. التاني إيده عضلة الرست من الكتابة، كتب كتير جدا وعمل واجبات كتير، بس هي في المقابل خلال السنتين الأخرانين من عمرها راحت 90 رحلة بالرقم، 90 رحلة تعليمية، الرحلة مصممة راحت متاحف وراحت حدائق حيوانات وراحت مكاتب عامة وراحت أماكن تعليم خطوط وراحت مساجد قديمة وراحت سوق النحاس في مصر القديمة وراحت اسمه شرطة وراحت مكتب بريد. ده من الرحلات، ما هو لازم يعرف ان المجتمع فيه مين اللي بيسهر على حماية الشعب ولا ايه خلاص وهكذا. وراحت مكتب بريد. طب والاسم دخلوهم ايه؟ وقول ناس بتوع مطافي عندنا لا احنا بنتصرف يعني مش لازم حد بدأ نروح شاهد كل ده. احنا بنستثمر في حاجة في القدرة الكامنة جوه الطفل انه يتعلم وشغف. قالت لي انا شرحت لها حاجات انا بشرحها في 8 حصص في 8 اسابيع في قعدة. يعني هي ايه خلصنا قالت لي بقول تفهم نجرب ادرب تعمل بتاع الحصه اللي بعدها الحصه اللي بعدها الحصه بتاع. قالت لي فانا اديتها 8 دروس واحنا قاعدين. قالت لي البنت غايه في الاستمتاع مبسوطه جدا، هي مبسوطه. يعني ايه انت عامل حد ايه اللي انت بقى استثمرت؟ يقول لي ممكن تقول لي استثمرت في ام الطفل ايه بقى عشان انت مش عارف بتقول لي مفيش حصص ومش عارف. فبقول لك واحد شغفه للتعلم انا رافعه لك للسقف، يعني تقول له يا تلاقيه رشع على طول يلا نتعلم يجي، مش اللي هو يا احنا كل ام اليوم كل يوم هنعمل ام الواجب وبتاع، لا مش هيعمل كده. هو بيحب جدا فكره التعلم، يلا نعمل كذا معاك. قدرته على الفهم والاستيعاب عاليه جدا، قدرته فده ما ده حاجه كويسه. فانا عملته ده، انا ده اللي انا عملته. واحد يقول لك طب بس انت مش زي ماشي مش فكره مش مهم، ما انا ممكن انا بطور منهجي، يعني انا بطور منهجي. احنا مش عارف احنا رسمناها المره اللي فاتت دي اللي هو الكتاب بتاع ديستريبتيف انوفيشن اللي هي فكره ان احنا على جبل تاني يعني احنا بنطور في مساحه احنا لسه بنكتشف ممكن نرفعها عن كده، ممكن نخلي حتى قدراته التقليديه زي التقليدي، بس مش بنفس الطريقه مش بنفس الطريقه. عشان كده لما حد بيجي يقول لك فين المنهج، فتقول له اللي هو ايه المنهج؟ احنا عندنا منهج، طبعا عندنا منهج، اي اللي هو فين؟ ما انت بتسال على ايه؟ الكتاب. ده اسمه الكلاسيك، ده المنهج التقليدي، ده مش موجود عندنا. انت تقصد المنهج اللي هو المقرر؟ مش موجود. الكتاب برضو مش موجود، يعني ايه؟ امال فاحنا بنقول له لا، المنهج ده محتوى خمس مكونات مشهوره جدا، اهداف ومحتوى واهداف واستراتيجيه وانشطه وعمليات وتقويم، عمليه كامله، هي عمليه كامله اسمها المنهج، لكن مش بالشكل اللي انت متوقعه. بس عشان كده بيسموه تعليم غير تقليدي. كل ده فين؟ في لو انت حضرتك عندك قراءه بسيطه في علم النفس التربوي، يعني اللي انا بقوله ده على السطح، يعني هو مش تخصصي. اي حد هيقرا كتاب كويس في علم النفس التربوي هيبقى ايه؟ عنده إلمام بهذه القضايا. مثال لعنوان في علم النفس التربوي، لو حد عايز يقرأ حاجة كاتبها واحد مصري عربي كويسة، في كتاب علم النفس التربوي بتاع فؤاد أبو حطب، مكتبة الأنجلو. طبعا فؤاد أبو حطب حد فؤاد أبو حطب اسم كبير جدا في التربية في مصر وكده. لو حد عايز يقرأ حاجة غربي لواحد من أعلام علم النفس التربوي في العالم، وتوفي شاب هو روسي اسمه فايغوتسكي يعني اكتبي فايغ وبعد كده وتسكي او فايغو اكتبي تسكي لوحدها فايغوتسكي خلاص. فايغوتسكي ليه كتاب مشهور جدا اسمه اللغة والفكر، ليه طبعتين، في طبعة رديئة جدا وطبعة كويسة مخدومة اسمها طبعت هي اسمها اللغة والفكر بتاعة فايغوتسكي، طبعت مكتبة الأنجلو وأرخص من التانية. التانية طلعت في أفريقيا الشرق يمكن على بتاع، ترجمتها غاية في السوق. لو حد عايز يقرأ حاجة تانية فايغوتسكي، ليه كتاب اسمه أسس علم النفس التربوي لفايغوتسكي نفسه. الأنجلو دي عارفة إبراهيم باشا؟ لا ميدان الأوبرا في العتبة. لا قاعد على حصان هو مشاور، هو مشاور على الشارع اللي انت المفروض تخش فيه. في شارع اول ما تخش فيه خدي بقى اشتري مني. ابراهيم باشا مشاور على ايه؟ على الشارع. تخش فيه لو الشارع هو ممكن يكون مش مشاور بدقه، قدامه بلوك، فلو دخلت في الشارع اليمين ومشيتي اول شمال هتلاقي الانجلو، لو دخلت من الشارع الثاني اللي هو على الشمال ده ومشيتي في الاخر ودخلت يمين، اخره يعني اول منعطف يمين، هتلاقي الانجلو. خلاص هنا هنا المنطقه دي تقريبا يا اخوانا فيها 20 او 30 مكتبه من اهم مكتبات مصر، البلوك بتاع وسط البلد، ابراهيم باشا مركز عند الكيخيا. الكيخ بس طبعا الكيخيا قدام شويه، الكيخيا هناك مكتبه ايه؟ وهبه والتراث والخنجي وباقي المتحفظات بتاع دار الريان للتراث، ورا هناك الانجلو ودار المعارف والشبكه وزهراء الشق وزهراء الشق وبتاع كم كلهم النهضه المصريه، كم المنطقه دي فيها مبلغ كتب مفتخر. تمام، فدي الانجلو. اسس علم النفس التربوي فايجوتسكي، ده المعرض جاي هتلاقوه في عند دار المسيرة تقريبا في الأردن. قولي سؤالك. في كورسات بتاعة دبلومة التربية العامة بتاعة جامعة عين شمس هتلاقيها مرفوعة على اليوتيوب تحت عنوان علم نفس تربوي، بس مش فاكر اسمه الدكتور يعني. بس أنا المشكلة في إيه؟ إن الكورسات الجامعية مش لطيفة، مش لذيذة. يعني في كورسات أجنبية محترفين تعليمهم بيبقوا واخدين درسين تربوي، يعني هم المادة ممتعة، طريقة العرض. يعني في كورس اسمه العدالة، العدالة بتاع هارفارد، معمول عربي، معمول له سبتايتل عربي. في مشروع اسمه شمسونة العربية برعاية ملكة الأردن، فمترجمين شوية كورسات منهم العدالة. الكورس ممتع جدا، وهو كتاب يعني كورس المفروض في فلسفة القانون وفلسفة، أو تقدر تقول له الفلسفة، يعني يبحث الحق ده نفسه أو العدل ينفع في الفلسفة. الكورس ممتع جدا، وطريقة العرض والمناقشات وبتاع، والغريبة أنها محاضرات جادة، وفي محاضرة في طريقه، لو حد شاف كراش كورسز، اي كراش كورس حاجه لطيفه جدا. فالقصد ان في طريقه ممتعه للتعلم، ممتعه، او يعني ابقى قاعد مش قاعد اللي هو ايه. يعني ممكن اقول نفس الحاجه، هي نفس المحتوى، بس اقوله بطريقه ايه، بطريقه ان اللي قدامي يبقى قاعد لسه عايز يسمع، عايز، لان احنا قدرتنا على ان احنا الملل سريعه كبني ادمين. يعني احنا عندنا الانسان ملول بطبعه، يعني هو ايه بعد دقيقتين، فلو هو مش محافظ على فكره الرغبه في التعلم خلاص. ايوه، المكان اللي هو ندى بتدرس يعني ده ايه، اكاديميه ولا لا؟ دي مدرسه اسمها كلمات، مدرسه عاملينها من سنتين، كان في مصر الجديده، حاليا واخدين مكان مؤقت شويه بعيد شويه قرب العبور يمكن، بس هنرجع تاني مصر الجديده قريب. يعني مدرسه من سنتين عاملينها. ليه عملناها على الاخت اللي وراك اللي كانت بتسال؟ احنا كلنا عندنا عيال، نربي نودي عيالنا مدارس؟ ده قرار عامل زي ايه، ترضي نشرب خمره، حاجه زي كده، نفس الحرمه عندي يعني. بس ده اشد. ليه؟ الخمره انت لو شربتها مره واحده اهو ذنبه كبيره، وتستغفر الله عز وجل. لكن ابنك لو افسدت نفسه، يعني انا مسجل لها في مدرسه تانية عشان تمتحن وبتاع وكده، تاخد شهاده، لان احنا مدرسه، احنا مصر لا تعترف التعليم المنزلي، فلازم يبقى شهاده معترف بيها، فبتروح تمتحن لازم. فهي لازم السنه دي اول مره تمتحن، ولا ابتدائي، فهتروح تمتحن. ففي ناس بيقول لي لازم تروح تمتحن، قلت له مش لازم. ليه اصلا؟ هو مفيش نجاح وسقوط اصلا في المدرسه، فهي يعني مش هيحصل حاجه. بس انا عايز طبعا من باب الخبرات النفسيه ان هي ايه، تشوف ناس تانية، وتشوف زمايل تانية، تشوف نظام تاني، تشوف مدرسين تانيين، تشوف اماكن تانية، بحيث حتى هي تعرف ايه الفرق بين المكان اللي هي فيه واي مكان تاني. خلاص، فراحت، فانا بوديها تمتحن، استناها شويه وبتاع ونمشي. فبسالها ايه رايك، ايه الاخبار، ايه اللي مش عارف ايه. فلا، هي لوحدها ادركت ان في ايه، في فرق. وانا لما شفت الاطفال، ودي مدرسه خاصه مش مدرسه حكومه، الحكومة بسأل الراجل أخونا صديقي يعني قال لي لا الحكومة كارثة حكومة كارثة قال لي أنت قاعد في يعني إيه اللي هو يعني عارف اللي هو معسكرات التعذيب بتاعت النازي بتاعت الرايخ زي كده الأطفال أنا لما شفت الأطفال حتى هو بيقول لي أنت يعني الدراسة نقحة عليك فانا جي اطفال كتير سلمت عليهم وبتاع بعد كده قلت له الطفل الفلاني ده اسمه ايه قلت له ده نورمال قال لي ليه قلت له انت عملت له اختبارات قال لي بتاعك ايه قلت له ما عندكش حد هنا بيعمل اختبارات للاطفال هما جايين قال لي لا قلت له لازم تعمل حقيبه اختبارات بحيث لو طفل عنده توحد او اي دي اتش دي او سبيرجر او ريت او اي حاجه تعرف لو حد عنده قلق عام لو عنده حد اي حاجه تعرفه بحيث لو هو عايز معالجه خاصه ما تشيلش انت شيلته خلاص او تتعامل معاه تعامل خاص فقال لي قلت له فلان ده كذا قلت له ده بيتضرب كتير جدا ده مش عارف ايه قال لي ده ابوه بيشتغل كذا كذا قال لي دي مشكلته مع امه مش ابوه امه بتضربه ضرب شديد جدا وبتاع مش عارف واسر مستوى المادي كويس بس هو التربيه ما لهاش دعوه هي دي المفاجاه ان التربيه ما لهاش دعوه بالمستوى الاجتماعي يعني ممكن الطفل يطلع متفلت وفاسق وبلطجي وبتاع من مستوى مترف جدا ويطلع علي علوقه واشرف كوخه يطلع من مستوى متدني جدا ماديا لكن هما الاثنين من ناحية الثقافية أو من ناحية التربية ومن ناحية النفسية طلعوا حاجة واحدة خلاص والعكس بالعكس ممكن تلاقي حد أسرة بسيطة جدا على المستوى المادي ومطلع حد على مستوى الدراسة والنفس والاستقامة والسواء حاجة عالية جدا ليه هو يعني هو حد فاهم يعني ربنا مديله فقه في النفس يعني لحظة واحدة علم نفس التربية احنا قلنا أسس علم نفس التربية بتاع فالجوتسكي علم نفس التربية بتاع فؤاد أبو حطب في كتاب كبير يعني احنا هنقوله من باب الحاله لكن لو حد متخصص يجيبه غير كده لا لانه مرجع كبير جدا ممكن يكون 1000 صفحه او 900 صفحه لواحده اسمها انيتا وولفولك طبعا دار الفكر الاردن السلام عليكم اهلا بيك اتفضل هندسه اتفضل اهلا بيك علم نفس التربوي ما هو كل الكتب اي كتاب احنا بنحل عليه في الغالب بيبقى كتاب مدخل يعني بسم الله الرحمن الرحيم خد فكره واشتري بكره تعريف بالعلم ما هو مدخل شامل يعني في حد يكون عايز اللي احنا بنسميه احيانا يقول لك تكس بوك او هاند بوك يقول لك ايه هو في الغالب هغطي لك معظم القضايا اللي في العلم بس في مدخل بحيث انت ينفع ده فهرس ضخم للايه للفن او العلم تمام كده طيب التربيه الايجابيه هي علم النفس التربوي ولا لا التربيه الايجابيه احد التوجهات في علم النفس التربوي او احد التوجهات في التربيه هي علاقه رواج شديد جدا الفتره اللي فاتت لان هي تحت مدرسه اسمها مدرسه علم النفس الانساني او علم النفس الايجابي فيها مزايا كويسه وطبعا فيها خلل من ناحيه الفلسفيه كبير جدا في حتت معينه يعني هي مثلا واخده موقف مضطرد من فكره الضرب يعني ايه ما فيش ضرب اطلاقا تحت اي مسمى الشريعه ما بتقولش كده صح كده يعني في مساحه احيانا هو بياخد تحفظ يقول لك انت لازم تعمل 1 2 3 4 انت لازم تسيبه يعمل اللي هو عايزه لا صاحب الشريعه ما بيقولش كده احنا في فرق كبير جدا بين انت تتعامل مع الطفل تعامل لطيف وفي فرق ان انت ما تدربهوش اصلا على مفهوم العبوديه يعني مفهوم اصلا التكليف مبثوث في كل التصرفات فهو الطفل امتى بيتعلم الدين الايمان امتى بيتعلمه من وهو مولود امتى بيطالب بالصلاه وكذا بتاع 7 بتعلمه 10 بتضربه على الصلاه طب هو لسه مش مكلف طب هو ايه اللي جاب بقى الضرب وهو مش مكلف لانه مدرك عشان كده احنا بنقول التقسيمة الشرعية مهمة جدا في كتاب ده بقى نخش في الكتب الشرعية اللي هي ليها خلفيات شرعية في كتاب ممتاز جدا اسمه رسالة علمية دكتوراه اسمها فقه الطفولة دراسة نفسية مقارنة او دراسة مقارنة للنفس بتقارن ما بين نظرية التربية الغربية وبين التصور الإسلامي للتربية اسمه فقه التربية فقه الطفولة عذرا فقه الطفولة عش فاكر اسم المؤلف على الحقيقه طبعا ده موجود بي دي اف طبع دار النوادر في سوريا في مشروع ال100 الف ال100 ال100 رساله علميه في مشروع مهم جدا دار النوادر دي كل كتبها بتبقى يعني مفتخره بتبقى في في الصلاه 19 في المعرض الكتاب جنب سور الازبكيه جنب صحة العرض الكبيره بتاعت سور الازبكيه. فقه الطفوله لطيف جدا. في كتاب اسمه فقه الحياه الطفوله نموذجا. فقه الحياه يا مولانا نحو تفصيل فقه الحياه بتاع نهضه مصر تحرير استاذنا الدكتور مدحت ماهر. فقه الحياه الطفوله نموذجا تحرير استاذنا الدكتور مدحت ماهر. هو مشترك مع باحثين تاني طبعة نهضة مصر برضو لطيف. في عنوان تاني بس ده مش فاكر اسمه حاليا. حد بقى يفكرني المرة الجاية. دراسة معمولة عن فقه التربية في السيرة النبوية. كتاب لطيف جدا بس انا مش فاكر بياناته. استأذنك ألم لو حد مهتم المساحة بقى مهتم بيها قوي وعايز يقرأ حاجة مختلفة تماما من مدخل مختلف. في طبعا توجه كان كبير جدا لأسلمة الدراسات الإنسانية بالعموم. فده طال طبعا التربية. ففي ناس قالتك ايه احنا يبقى عندنا تراث ثري جدا كمسلمين في التربية وديننا كله مبني على الأخلاق وشعب الإيمان كلها تعاليم أخلاقية وكل الجانب التربوي لا ينفك عن أي ظاهرة من ظاهر أوامر الشريعة أو نواهيها. وإحنا نشوف كمان الغربيين بيقولوا إيه الأول يعني إحنا نشوفهم حتى من باب توسيع الإدراك البشري لكن إحنا نروح لهم قبل ما إحنا نستوفي اللي عندنا. لا يا عم إحنا نشوف اللي عندنا. طيب عايز تشوف مين؟ فتلاقي الناس ماسك مفكر تربوي وعامل إيه دراسة عنه. خدوا بقى يعني ده قايمة للأسماء اللي ممكن مظنة لواحد عايز يقرأ فكرة تربوي. بس كل الرسالات ليست سواء يعني في حاجات عالية في حاجات قليلة في حاجات كويسة جدا وهكذا. واحد فكرة تربوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في الغالب بتاعت ماجد عرسان الكيلاني. الفكرة التربوي عند ابن القيم. الآراء التربوية في كتاب العيال لابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا ليه رسائل كتيرة جدا فكان كتابه اسمه العيال. العيال يعني مش بقى ايه حركات العيال. العيال يعني العيل كل من يعول أبوه. لابن أبي الدنيا. الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق. طبعا ده حاجة عظيمة جدا اللي هي رسالة أسلمة التربية أو رسالة التربوية الإسلامية. سلسلة كاملة كانت معمولة منها ده الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق وموجودة بدائف. معظم اللي أنا بقوله ده موجود بدائف. الأهداف التربوية والسلوكية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سات ماجستير أو دكتوراه. الأهداف التربوية والسلوكية عند شيخ الإسلام ابن تيمية كلها رسائل يعني. طبعا في عناوين تانية. في حد عامل حاجة بسيطة كده عن الإمام عند الغزالي عن الغزالي أبو حامد. حد كان عامل حاجة على الزرنوجي ليه كتاب اسمه تعليم المتعلم كيفية التعلم تعليم المتعلم رسالة مشهورة جدا. في حد كان عامل برضو الآراء التربوية عند الزرنوجي. لا احنا في اخر الدوره ممكن لو حد انا معظم المصادر اللي بحيل عليها اللي موجوده PDF متجمعه عندي يعني بنجمعها في حقيبه تربويه ممكن نجيبها نحطها على الجهاز وحضراتكم تاخدوها يعني بحيث لو حد ايه في حاجات لو نعبش عليها ممكن ما الاقيهاش بسهوله وهي موجوده بس ايه مع التجميع انا موجوده عندي. فالحاجات التربويه دي كلها مبثوثه في النت بس ايه متنطورة لأن في ناس بيبقى رئيس الرسائل رافع رسائل تربوية رافع مثلا كام 1000 رسالة تربوية ماجستير ودكتوراه. فأنت عايز ايه واحدة أو اتنين منهم أنا مجمعهم لوحدهم وبالذات الحاجات اللي ليها نفس إسلامي في التربية بس تكون مخدومة يعني ما تكونش أكليشيهات. أقول لك إحنا ايه الصلاة على النبي عايزين نعمل تربية إسلامية. لا يا حاج مش عايزين نعمل ده بالطريقة دي. إحنا عايزين كلام ايه كلام دقيق شوية. طيب ده علم نفس تربوي أو يعني ملاحظه بسيطه حوالين علم النفس التربوي مع مراجع لو حد عايز يبدا ايه يبدا قراءه في المساله. كان في حد عنده؟ في دبلومات تربوي كتير. يعني مثلا انتوا عارفين ان كليه التربيه فيها قسم اسمه النفس التربوي جوه كليه التربيه. قلت بقول لك كليه التربيه نفسها. فممكن حضرتك لو انت عايز تاخد دبلومه والله بصي قاعده ان معظم التعليم في مصر مش مهم، لكن من ناحيه ثانيه مهم. ليه مهم؟ ليه بقى مهم؟ لان واحد ان هو لو التعليم اللي معمول له دكاتره وكتب ومناهج وامتحانات بيطلع واحد مش قوي قوي. فلو واحد ما عملش ده خالص اكيد هيبقى يعني بطيخه خالص. خلاص فميزته ان هو بيحط لك اطار سليم. الاطار ده ايه؟ اسماء المناهج صح، المناهج التربوي ده حاطينه اساتذه دكاتره يعني مش ناس عيال صغيره، فبرضه قدر الصواب اللي فيه عالي. فين بقى الخلل؟ السيستم، الحاله. ايه الحاله؟ ان هي مفيش حالة جادة في التعليم والتعلم. يعني دعني اخدعك دعني انخدع. انت جاي تمثل ان انت طالب وانا جاي امثل ان انا استاذ، وانا همثل ان انا بمتحنك وانت هتمثل ان انت بتحل، وانا همثل ان انت امتياز وانت هتمثل ان انت خدت دبلومة كده. مستوى تحصيلك للعلم قليل. لو واحد خد الدبلومة وجاب كتبها وشاف مراجع وقرا وبتاع مش عارف ايه، لا ممكن يطلع منها من نتيجة 80% 90%. يعني هو احنا السيستم المصري الاعجوبة اللي فيه ايه؟ ممكن يطلع واحد منه قوي جدا، اقوى من اي حد في العالم في المجال، وده حاصل. احنا عندنا ناس مصريين طالعين من الجامعات المصريه عالميا في مجالاتهم اقوياء جدا، وفي ناس بطيخه مربعه. عارفه البطيخه المربعه اللي هي يعني ايه؟ اليابان عملت بطيخ مربع عشان يسهل تستيفه. تعرفين بيحطوا وهو بينمو بيحطوه في حاجات بحيث يبقى مربع، بحيث لما يطلع الهدر في مساحات التخزين اسيبها بطيخه كوره وكل الهدر ده يضيع. عارف لما يكون واحد ايه ام شغاله خريجه علوم وتشتغل في معمل وتخلف، فتمسك الببرومه تروح ايه عامله ايه ده كان 300 تروح مظبطاهم بالنقط، والواد وهو بترضعه اللي هو ايه متاثره جدا مخلصه جدا للعلم بتاعها، فهتعمل ده في الواد. خلاص تعليم منزلي كده قلت في خمس هيستعرف حاجة عن التعليم المنزلي. ممكن تقرا حاجة هي قدر ما هي مدخل كويس، كتاب بتاع الدكتورة وفاء بسيوني اسمه مصر بلا مدارس. تعملت عنه حلقة زمان في قناة الندى. لو قريت الكتاب وشفت الحلقة يعني ممكن. أنا كنت متكلم أنا يعني أنا كنت شبه بلخص الكتاب، بس كان ليه طبعا ملاحظات فيها زيادة عليه قلتها عليه. دكتورة وفاء بسيوني كتاب لطيف جدا اسمه مصر بلا مدارس، اظن طبعا اقرا. في ناس بتقرا المدارس زي مدارس كلمات او كده، في كتير حاليا في مبادرات كتيره جدا، بس ايه تختلف من النقيض للنقيض. يعني في حد بيعمل تعليم مرن اللي هو لا مدرسي عشان وصاحبه ليبرالي او علماني او ملحد، وفي حد بيبقى مهتم جدا بالتعليم من الناحيه العلميه، فانا عايز الطفل يتعلم بروجرامنج ورياضيات وبتاع، فبيبقى مهتم جدا بالحاله العلميه، وده حاجه حسنه من ناحيه، بس ايه المستهدف. احنا ما عندناش مشكله في جوده التعليم فقط، جوده التعليم بعينها. يعني هو الواد طالع ما يعرفش رياضيات، هاب ان انت طلعته بيعرف رياضيات كويس. يعني افرض انا وديته مدرسه فرنساوي وطلع بيعرف رياضيات كويس، طب واللغه؟ يقول لك طب خلاص هديله حصه عربي. لا، والهويه؟ طب والدين؟ طب والقيم؟ طب وحالته النفسيه؟ احنا بنقول ايه؟ احنا عشان كده احنا بنقول احنا كان هدفنا واحنا بنعمل المشروع مش عايزين طلع طفل احسن في الرياضيات. احنا عايزينه احسن في كل حاجه بما فيهم الرياضيات، بس في الاول ان هو يكون مسلم، والاول خالص ان هو يكون سوي نفسيا. يعني انا عايز ايه؟ عشان كده انا دايما اقول لو انت كاب او ام بنت او ولد وان شاء الله اتجوزت او هتتجوز، اكتر حاجه ممكن تعملها فضل نعمه تعملها على ابنك تعمل له حاجتين: ان انت تطلعه سوي نفسيا، وان انت تطلعه عنده قبول عام للشرع، وان انت بتخليه بيحب التعلم. لو قدرت تعمل الثلاث قيم دول تبقى انت راجل بركه. اه والله الثلاثه دي، واحد اطلعه سوي نفسيا اول حاجه. عشان كده دايما احنا بنقول العرب اكتر ميزه خلتهم يتحملوا الشريعه ان هو قدر السواء النفسي اللي كان فيه عالي. يعني هو مثلا مش شعب مثلا حد قهره زي بني اسرائيل مثلا، لا، العرب كانوا بلطجيه، يعني بلطجي وربنا تابع عليه. خلاص واحد يقول لك ايه حضاره متعففه جدا لدرجه ان هي بتستقذر مثلا الجنس مثلا او بتاع، مثلا. لا العربي ده كان فلتان يعني حالة من طالع في الدنيا كده. جه القرآن قال له نخلي الحريم اللي تتجوزهم أربعة بس ينفع يعني هو ليه هو كان عايز كام يعني؟ في ناس لما نزل الأمر بقصر الزواج على أربعة كحد أقصى كان عنده 20 زوجة طلع الباقي كله خلى أربعة اللي هو إيه هنخفض يعني كمان متجوزهم متجوزهم ما كانش زنا. لا لا زنا ابدا فشر خلاص ده غير الجواري خلاص. بجي الاسلام قال له احنا موضوع الجواري ده هنخليه الحريم اربعه بس عشان ايه؟ خمره بلاش خمره نقتل كفار بس واللي يقتلك بس. عشان كده المسلمين قعدوا اول 13 سنه لغايه ما الجهاد شرع هيموتوا ويحاربوا كفوا ايديكم واقيموا الصلاه نقتلهم يعني ده نفسيته اللي هو ايه مش احنا حاليا عندنا عشان عدم السواء النفسي عايزين الناس تجاهد يعني يا اخواننا الاسلام فرض الجهاد طب ده مش غلط طب ما مش منهم اللي ربنا طب مش ربنا يسامحهم يا رب انت ليه بقيت سيس كده الاسلام كان نازل يخفض من حاله الغشوميه النفسيه بتاعت العرب وبيقول له مش هنقتلهم كلهم يعني لما الاسلام قال له هنقتلهم كلهم لا مش كلهم مش كلهم يعني مش كل الكفار لا يعني مش هنقتل الستات لا ولا اطفال لا مش هنحرق لهم حاجه يعني الاسلام جاي يقول له ايه ما تحرقش شجره يعني هو في الاصل بيحرق وما تحرقوش ما تولعش فيه ولو قتلته قتله حلو طبعا انت كنت بتقتل كمان مش حلو خلاص وما تمثلش بيه خلاص ومش وما تضربوش في وشه ومش وما تقتلش غير اللي بيحاربك بس يعني هسيبهم كلهم ده كان صعبان عليه عشان كده في الاول قتلوا كل الناس في الاول كمل انتهاكات كانت كبيره يعني في الشريعه في الاول لما نزلت الصحابه معديين لهم ناس مسلمين فقالوا لهم انتوا ايه قالوا احنا اسلمنا وبتاع قالوا لهم لا شكلكم ما اسلمتوش قتلوهم وخدوا الغنائم ونزل فيهم قران عشان كده نزل قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين ليه لانه ضربوا بلا تبين انت الاول حتى القران قال لهم ايه كذلك كنتم من قبل انتوا كنتوا كفار الاول انتوا دلوقتي جايين تعملوا فيها مؤمنين يعني وبتاع سيدنا اسامه لما الراجل قال له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وكمان بتقول لا خايف من السيف ورحتله فالقران جه 13 سنه صيام عن الجهاد ما حدش حارب ليه لانه هو اصلا لو قال لهم مسموح لكم تدافعوا عن ده هو قال له ما تدافعش عن نفسك ما تدافعش عن نفسك ليه لانه عارف ان هو اول ما يشوف واحد هيضايقه الجاهلي قال له ايه قال ايه نفسيه الجاهلي نفسيه الجاهلي تتلخص في البيت ده قال لك ايه بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدا ظالمين قال لك احنا نقتلهم الاول بحيث لو قتلوا حد مننا نبقى ايه يعني ايه برضو انا اضربه الاول اضربه الاول طب يا بيه ما اضربكش بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدا ظالمين ده جاله الاسلام قالوا يعمل له ايه بالراحه ومش عارف ايه وبتاع فاحنا انت تطلع حد سوي نفسيا عشان كده الاوروبيين لما بيسلموا بيبقى فيها قدر كبير جدا من حمل الرساله ايه السبب ان هو واحد حر انا دي قريتها كتير جدا في ادبيات العرب لما قابلوا ناس مسلمين جايين من اوروبا وامريكان في الجبهات المفتوحه زي الجهاد الافغاني وغيره لانه لا اكتر ملاحظه في المسلمين الحديثين اللي جايين من اوروبا او امريكا انه حر يعني تقول له طب مش ده ممكن يحصل كذا يقول لك لا انا حر انا اعمل اللي انا عايزه حر فلما ايه هتسلم اسلم هتبطل زنا وهبطل زنا تشرب خمره لا هبطل خمره ده هنقتل عارف في سبيل الله عارف طب ما تتقفش يقول لك ماشي ماشي انت دي افكارك الحقيقيه وانت فنفسيته حره خلاص وما عندكوش كبت ده هو راجل فلاتي في الاصل يعني تشابه العربي الاولاني يعني ده راجل اكبر مساحه في العالم فيها تسليح فردي للافراد بحكم القانون الامريكاني اعلى نسبه اقتناء فردي للسلاح قطعه سلاح لكل مواطن الاحصاء بتقول الافريج كده في امريكا مش كل واحد عنده بس الافريج بيقول ان كل واحد في امريكا 300 مليون بني ادم ب 300 قطعه سلاح طبعا من اكتر من كده لان الناس في ناس مجانين اقتناع سلاح زي اليمن في زمايلنا راحوا تبادل طلابي سنه 99 فقال لي البنات اليمنيات اللي كانوا معانا قال كان يقفوا في السوق الغرابه ان كان في اسواق سلاح في سوريا سوريا هم كان تبادل طلابي مصر مع سوريا فدول عربية كتير تانية ففي بنات يمنيات جايين في التبادل الطلابي فكانوا في الأسواق وهم ماشيين لا مش حلق خلخل بتاع كانوا بيفصلوا في أكمام سلاح أقول لك حلو قوي ده بص خنجر جميل قوي وفيه منهم اشتروا طبنجات اللي هو إيه هو الثقافه العامه ان هو ايه بيحمل سلاح اصلا عادي عادي زي في الصعيد لما اللي هو ايه واحد صديقنا بيقول لي انا حضرت مشهد ناس قاهرين مع ناس صعايده في في اختبارات اللي هو بياخدوهم في الجيش. فجه الناس وهي تتوزع بيجي حد صعقه بيشوف ياخد مين ياخد حد ياخده صعقه ولا كده فبيشوف الاجسام منين بتاع فشاف واحد جاي له قال له انت منين من قال له من جنة من هنا من محافظه الصعيد فقال له تعرف تلعب باط قال له قال له انزل العب باط فنزل وكمل ايه انت منين كذا بتاع مش عارف ايه وبتاع لف رجع ليه بيلعب فقال له انت وصلت لكام جبت كام قال له ما بعدش يا باشا هو الضغط ده انتوا بتعدوا فيه ده هو شغال يعني ايه يعني اللي هو ايه لغايه ما ربنا يوفقه فقال له لا خلاص قوم معانا ان شاء الله يعني خلاص صعقه ايه ده الواد ده ينفع عنبر لوحده خطر على الاولاد اللي هيكونوا معاه ليه ده اصلا قدره بدنيه كويسه فيقولوا احنا هندربك على السلاح ليه وانا حرمه ما هتدربوه على السلاح يعني ما بيعرفش يضرب نار ليه حريم ما الستات هي اللي كده ده هو متصور كده وانا شفت ستات في الصعيد بتضرب نار طبعا يقول لك يعني هي لان هي هتحتاج ده ممكن تحتاج ده فعلى الاقل تكون بتستعرض آلي بتاع الاطفال حاجه البسيطه تضرب لها طلقه طلقتين حاجه يعني والله يعني في ثقافات كده الامريكان كده في فيديوهات مشهوره جدا على الستات الامريكان واطفال وبنات في فيديو عمل قلبه في وقت بنت امريكيه اسمها 13 سنه ممتاز ابوها بيدربها على اسرائيل في حد لو شاف في وثائقيه عن اسرائيل في كتاب اسمه كيف يربي اليهود اولادهم كتاب لطيف جدا وفي وثائقيه عن اسرائيل من الداخل عن الثقافه العسكريه داخل اسرائيل حاجه لطيفه جدا حاجه لطيفه جدا نرجع تاني علم نفس تربوي خلصنا قلنا كوبوين معقولين عليه لا خلاص كده كفايه ايه سوي نفسيا اقول لك سوي نفسيا قبول عام للشرع عنده قبول عام للشرع ايوه ثالث حاجه قبول التعلم بيحب التعلم اصل الفكره في ايه ان انت نميت عنده قدره التعلم اي حاجه تقول له عايزين نتعلمها معاك عايزين نتعلم شريعه عايزين نتعلم مش عارف ايه عايزين يعني انا في بنت هولنديه مصريه اختنا المهندسه سميره من بناتي المجتهدات فخدت منهج لتعليم العربيه للاجانب قعدت تحكي معايا شويه قالت احنا عايزين عجبتها فكره الجذور القرانيه فخدتها ترجمتها هولندي وعملت اول 10 جذور قرانيه وعملت منهج لتعليم العربيه للهولنديين فجت عملت ايه يا سميه قالت انا عملت كورس ولقى قبول في الجامعه وبتاع مين اللي بتعلميهم ناس مش في مسلمين وفي مش مسلمين اصلا تعلمهم ايه عربي كام ساعه سميره مش عارف 15 ساعه 20 ساعه رقم عدد ساعات معين يعملوا ايه هيك يعرفوا يقرأ القرآن قراءة صحيحة تامة مسلم أو غير مسلم ايه ده كم ساعة كذا هيك وعايزة لما يجوا مصر كانوا هيجوا مصر مجموعة بنات منهم مسلمات وغير مسلمات عايزة حد يعلمهم بالانجليزي شعر جاهلي وشرح نقد أدبي بنتي هم يعرفوا يقرأوا شعر جاهلي قلت لي أي نص عربي يعرفوا يقرأوا طب هاتيهم جت فزوجتي شرحت لهم قالت لي مستواهم ممتاز جدا وقروا شعر وبتاع فهي واحنا بنتعامل معاها فقالت لي لا قالت لي دول دي نفسيه واحد اوروبي عنده شغف للتعلم شغف للاكتشاف شغف للاكتشاف تعلم عربي ومنهم كانوا اثنين غير مسلمات في سته مسلمات ولا حاجه الباقي مش مسلمين وعندهم شغف للتعلم العربيه واتقان ومذاكره وبتاع فاللي هو ايه ده هو كده عنده الايه الاستعداد اول ما تقول له يلا يلا هو بيبعت لي الشغف ده ايه الله سؤال جميل جدا اسم حضرتك ايه جايلان جايلان انت بتدرسي ايه يا استاذه جايلان انا ادبي سنه كام رابعه احسن ناس طيب هو الشغف ده طبعا بيكتسب منين مصر بيكتسب اول تعرفه هو ايه يعني انت اللي هو احنا احيانا بنسميه اقرب لعلو الهمه او احيانا بتوع علم النفس بيسموه الدافعيه للانجاز ففي اختبارات بتقيس الدافعيه للانجاز وفي وسائل لزياده الدافعيه للانجاز سؤال جميل جدا في كتاب لطيف جدا اسمه الدافعيه للانجاز طبع دار غريب دار ايه غريب اللي في الفجاله لو حد عايز يقرا حاجه قبل ما يقرا الكتاب يعني واحنا عايزين نعرف الدافعيه للانجاز خلاص او علوم الهمه فالناحية الشرعية لو حد عايز يرفع علو الهمة في كتاب اسمه علو الهمة للدكتور محمد اسماعيل المقدم، لطيف. لو حد عايز يرى دفعية الإنجاز في فصل جوه كتاب، كتاب اسمه، اسم كتاب كده الأسس الإيجابية لتكوين شخصية المسلم، الأسس النفسية لتكوين شخصية المسلم الإيجابية، الأسس النفسية لتكوين شخصية المسلم الإيجابية، خمس أجزاء هو الكتاب، جزء على التفكير الإبداعي، وجزء على الصلابة النفسية وتحمل ضغوط الحياة، وجزء عن الدفعية للإنجاز. لو ممكن حد يقرا فصل الدفعية للإنجاز جوه الفصل، الكتاب موجود ده اظنه PDF، والشباب كانوا بيطبعوه هنا في شغل عمو، ممكن لو سالتهم هناك في الورقين ممكن تلاقوا نسخ. بتبيعوا دار اسمها اتراك، هتلاقوها في المعرض. اتراك مش في تراك بتاعه المربى، لا اتراك، بالتعاون مع المعهد العالمي الفكري الاسلامي. وغلي زمان كان الكتاب ده ب 30 جنيه حاليا تلاقيه ب 70 جنيه ولا حاجه. الأسس النفسية، خمس أساتذة دكاترة منهم أستاذ الظن الدكتور اسمه شوقي اللي عامل كتاب الدفاعي الإنجاز بتاع دار غريب، يعني هو مفرد الفصل ده مكبر وعامل له مرجع كامل اللي هو بتاع دار غريب. خلاص دار غريب طبعا بتبقى في المعرض دار منفصلة، يعني انتوا داخلين المعرض من ممدوح سالم على ايدكم الشمال في أول المعرض، لأن هي دار كبيرة من دار من الدور الكبيرة في مصر. فكتاب لوحده كده اسمه الدفاعي الإنجاز، لو حد عايز ياخد فكرة ويشتري بكرة. طبعا بيقول اسماء الاختبارات واسماء النظريات المختلفه وبتاع، فالاخت اللي سالت اللي هو جايلان اللي بتسال بيتباع منين، فانت ممكن تقري ايه. لحظه نوقف اسئله، ناخد علمين كمان ونرجع ناخد اسئله. علم النفس العسكري ولا بلاش؟ علم النفس العسكري طبعا مهم جدا. ليه؟ لانه ليه استخدامين، استخدام ضد الاعداء واستخدام ضد الاصدقاء. استخدام ضد الاعداء ان في دوله بتكون بتشن حرب على دوله، فالحرب دي مش لازم تكون حرب عسكريه اصلا، هي ممكن تخوض تكسب 80% من الحرب من غير ما تضرب طلقه واحده. بايه؟ باستخدام، لا باستخدام حيل علم النفس العسكري. فعلم النفس العسكري بيدرسوا فيه الاتي، ايه الموضوعات اللي بيدرسوها؟ واحد، مفهوم الحرب النفسيه، عناصر الحرب النفسيه، نظريات الحرب النفسيه وهكذا. مفهوم الحرب النفسيه، ازاي تشن دوله او مجموعه من الافراد حرب نفسيه على مجتمع اخر او على دوله اخرى، حرب نفسيه. خلاص. اتنين، مفهوم الراي العام وايه اليات وتكنيكات التغيير الراي العام، ازاي اعمل راي عام قابل لقضيه معينه، وازاي اغير الراي العام سلبا وايجابا طبقا لقضيه معينه. خلاص. من اول ان انت تحب او تكره لعيب كره، من اول ان انت تصدق ان في حد تاب بعد ما كان منحل ولا حاجه، من اول اشاعه حد مات ولا ما ماتش فتتعاطف معاه، من اول ده لغايه تغيير راي عام في قضايا كبرى، قضايا سياسيه كبرى. خلاص. في طبعا بندرس فيه كنا الاشاعات، سايكولوجيا الاشاعه، ايه انواع الاشاعات. طبعا اشاعات انواع، في يقول لك في اشاعه الغاطسه، الغاطسه دي ايه؟ دي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، دي قاعده معانا بس ايه، تطلع على السطح في وقت واللي طلعها ينزلها تاني في وقت، وتطلع تاني تنزل تاني، تطلع لا كتير قوي. مثال مثلا حسن مبارك مات، دي غاطسه يعني. مثلا ايه، السلعوه لا بتروح وتيجي، ما هي هتظهر ان شاء الله تاني، على حسب تظهر وما تظهر. ايه الافلات مشهوره جدا. انتوا هتطلع لكم كائن تاني غير السلعوه دلوقتي، في حاجه بتروح وتيجي، بتروح وتيجي. مثلا موضوع العفاريت، المنازل المسكونه، ده زمان خد رواج شوية، كان في بوق إعلامي محترم اسمه مجلة الحوادث، طبعا هو لا محترم ولا حاجة، ده من أهم أدوات كانت الإشاعة في مصر، زي الأخت زي رهام سعيد كده، اللي هو إيه، في الجن والعفاريت وبتاع، وهل ده موجود في الشارع وفي منزل ومش عارف إيه ومعالج، وبعد كده تلاقي غطس، بعد كده إيه، في عمارة فيها عفاريت في اسكندرية وبتاع مش عارف إيه، تقعد شوية معنا وبعد كده تنزل تاني، وبعد كده هوب هيت هوب. ده جزء من الاشاعات، اشغال الراي العام بشيء الشيء ده مالوش دعوه بالموضوع، الارض مسطحه ولا لا، كره الارضيه هي كره ولا مسطحه ولا شكل الشمامه مثلا، ترند شويه وينزل تاني، شوية تاني أدينا رقصة ثابت ولا لأ؟ هو إيه علاقة الإشاعة؟ خلاص مش غدا عدل اتطلقت ولا لأ مثلا، خلاص وهكذا. في الإشاعات مش مهم الموضوع، المهم حجمها تاخد قد ايه، الحجم، الحجم. عشان كده في حاجه انا عشان ما عنديش، انا من سنه 96 ما سكنتش في مكان فيه تلفزيون، ما اقمتش في مكان فيه تلفزيون، ما اقمتش اي مكان انا ساكن فيه ما فيهوش تلفزيون، فتقريبا الاخبار منما توصل لي لازم تكون وصلت للاشاعه. فانا كنت احيانا اركب مثلا تاكس فالراجل يبص لدقني شويه كده وبعد كده يقول لي ايه سؤال عن الشيخ، فاقول له اتفضل، يقول لي هو الدين هو في العفاريت، في عفاريت، فاقول له هو ايه اللي حصل في البلد؟ وانا دارس اللي انا لسه واخدها في الكلاس. ايه حبيبي اللي حصل؟ فاقول له اصل جت مذيع، اقول له اسمها ايه؟ يقول لي ريهام سعيد، اقول له طب ماشي كمل بقى. اقول له الشرع وبتاع مش عارف ايه وبتاع، وائل ابراشي عظيم جدا. فكره ايه حاجه معينه، وعبده الشيطان ده قعد فتره معانا ترند زمان، بعد كده رجع شويه تاني وبتاع وهكذا. هي حاجه مهمه ولا مش مهمه؟ مش قضيه، حاجه جنسيه ولا مش جنسية. يفضل تكون جنسيه، يا حبذا يا ريت تكون حاجه جنسيه، او حاجه متعلقه مثلا يعني حاجه فيها قدر من الغرابه وقدر من الاهتمام العام، المهم ان الناس كلها تتكلم فيه وخلاص. عشان ما يتكلموش في حاجه تانية. يعني هو الاشاعه ليها اغراض، سؤالك كويس، ده بيسموه اغراض الاشاعه. في اغراض بتبقى اغراض نفسيه، يعني مثلا دولة عايزة تضغط على مصر ضغط سياسي، فتعمل ايه؟ فتقول لك احنا مخزون القمح في مصر ما يكفيناش 3 شهور. ده هيعمل ايه في الناس؟ هيخلي الناس قلقانة، احساس القلق العام ده مفيد. خلاص؟ مثلا وده على فكرة بيستخدم بسلبا وإيجابا، يعني في ناس بتعمله يعني يقول لك انا وهبت نفسي لله ويطلع اشاعة، يعني في ناس بتعمل كده سلبا وإيجابا. احيانا مثلا فكره النيل، في الفتره اللي فاتت مثلا في كذا سفينه حصل لها شحوط جوه النيل، خلاص، فالناس بيقول لك ايه اثيوبيا عشان النهر عشان السد في اثيوبيا. هو ده ممكن يحصل فعلا بعد فتره، بس هو مش لازم يكون في الوقت ده، ممكن يكون بسبب السد الشتوي، ودي حاجه معروفه ان النيل بينزل في فتره معينه عشان السد الشتوي، خلاص. فهو ايه، انا لو عايز اطلع اشاعه ضد النظام، فبغض النظر انا ايه موقفي من ده دوله مختلفه ولا انا فعلا عايز اعمل كده، انا اقول اني ومش هنلاقي ميه وبتاع مش عارف ايه، الاشاعه دي هتعمل ايه؟ تعمل ضغط جامد جدا على النظام نفسه. ليه؟ لاني خد بقى، كل انا اول حاجه هشغلك كنظام، ان انت عندك اجهزه امنيه لازم. عشان كده في احيانا بعض الاشاعات بتوصل لدرجه ان الدوله نفسها بيتتبع يشوف مين اللي بيعمل كده ويطلع اشعه مضاده، يا اما اشعه صارفه. يعني هجيب لك موضوع احلى من اللي انت طلعته. او بص الديناصور، خلاص، او هطلع لك اجابه عليها وانشرها لغايه ما ايه توزن الايه، توزن الاشعه بتاعتك بغض النظر المعركه شريفه ولا مش شريفه. يعني ايه؟ زي مثلا بلاش. في كورس كويس جدا كان معمول في غزة، احد جامعات غزة، اسمه سايكولوجيا الاشاعة، كورس مفتخر موجود على اليوتيوب، ما جامعة النجاح، يمكن كورس كامل فيه. طبعا ده احد مباحث علم النفس العسكري، احد مباحث علم النفس العسكري. للاسف مفيش مرجع حديث بالعربي كويس في حدود علمي عن علم النفس العسكري. في كذا كتاب قديم اسمه علم النفس الحربي، حاجات سوريه، وفي حاجات مطبوعات عسكريه، يعني في حاجات الدوله هي اللي كانت مطلعها، بيخاطب بها المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه، لانه علم النفس العسكري مهم جدا للمؤسسات. ليه؟ انا مؤسسه عسكريه، ايه سايكولوجي الضابط؟ اخد مين ضابط؟ مين اللي خليه ضابط عمليات؟ مين اللي خليه ضابط اداري؟ مين اللي خليه ضابط دكتور؟ مين اللي خليه افراد امن؟ مين اللي خليه استخبارات؟ مين اللي خليه قياده عليا؟ مين اللي خليه قياده بسيطه؟ ايه الاختبارات النفسيه اللي صعد بيها في القيادات العسكريه الكبرى بحيث ما طلعش واحد اي كلام، لان انا خاف جدا وهكذا. هو ده نظري ولا بيتطبق؟ بيتطبق بس العكس. طبعا كل دولة ليها قدر ما من التطبيق، بس هي بقى هي عايزة ايه يعني، هي الفلتر اللي بتعمله عشان يطلع ايه بالظبط. لكن هو لا طبعا لازم في قطاعات معينة لازم يعمله، لازم يعمله. ليه؟ لانه لو ما عملوش في مساحة من الضرر العام هتعود عليه. لكن عموما دايما احنا بنقول ان هو لو النظام في قدر من السواء، التقنين بتاع المسائل ده بيحفظ له قدر من السواء. لو هو تجاوز قدر السواء فحتى الحاجات دي وان كانت علمية وموجودة ومختبرة ومقيسة ما بتفيدوش بحاجة. ليه؟ لانه هو بيبقاش عايز يعمل حاجة جادة على الحقيقة، فبيبقى عاملها بشكل صوري، فبيعمل اختبار قطعا بيعمل اختبار والناس بتنجح قطعا بتعمل. زي بالظبط ايه لما اقول لك مثلا احنا هنعمل اختبار قبول او امتحان في الكليه، فالدكتور يعمل امتحان ويقول لك احنا هنجيب هيئه جوده لازم امتحاناتك تطرح لهيئه دوليه تكون الامتحان جاد. طب انا اعمل ايه يا اخويا؟ اعمل الامتحان جاد وسربه للطلبه بحله. حلو كده؟ فيبقى احنا كده عملنا ايه؟ حافظنا على صوريه الجديه. عشان كده في مصر يقول لك جزء من وصف المؤسسات الرسميه يقول لك ايه؟ تهريج منظم. يعني احنا بنعملش حاجه جاده بس ايه شكلها جاده، مهم جدا ان يكون ايه شكلها جاده، لكن هي في الاصل مش جاده. فسؤالك هو لا في قدر ما لازم يعمله، لازم يعمله. في احيانا قدر ما بيعملوش، هو بيجيب حد يعمله له، بيجيب حد غربي او مؤسسه غربيه. يعني مثلا في الحاجات الاعلامي مصر بتستعان احيانا بوكالات، وكالات غربيه يقول له انا اعمل لي اشاعات حسن لي صورتي في الراي العام العالمي، هيحسن لي صورتي في الراي العالمي الداخلي، في بوستات على الانترنت على الفيسبوك لو حد يعني عنده قوه ملاحظه. احيانا اقول لك اللجان الالكترونيه، اللجان الالكترونيه للدوله، الدوله ليها اجهزه امنيه شغاله على علم النفس العسكري والسياسي، فهو انا لازم اطمن الناس. ففي بعمل اشاعات على التعليم، اشاعات على الصحه، اشاعات على العسكريه، اشاعات على الامن، اشاعات على الرقابه، اشاعات وهكذا. فالاشاعه مساحه كبيره جدا طبعا، وليها سيكولوجيا يعني. طيب علم النفس الصناعي والتنظيمي، دي برضو من المساحات المهمة جدا في علم النفس التطبيقي. وظيفته الآتي، لما يحبوا يختصروه يقولوا دراسة الإنسان في حالة العمل. بشكل عام أنا عايز أدرس سيكولوجيا الإنسان أثناء العمل. طيب إيه اللي أنت عايز تستفاده منه؟ عايز أعمل الآتي: واحد، وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. فإحنا مثلا هنعمل إيه؟ انا بعمل شركة، بعمل مصنع، فهجيب واحد اللي بيتعامل مع الجمهور، يعني ده اللي هيقابل اللجنة اللي هي اللجنة التسويقية اللي بتقابل الناس. حضرتك احنا من مؤسسة كذا بنعمل كذا، واجيب واحد ميوله اختباراته في التصنيع في علم النفس الصناعي فيه اللي هو الميول المهنية والاستعداد والقدرات وبتاع، هو اصلا نمطه اجريسيف، يعني هو راجل ايه غضوب وبتاع ومش عارف ايه، وحطه. طبعا ده اختيار اسوأ اختيار، انا حطه في واحد قلق جدا خلاص، او واحد بسريع التأثر سلبا وايجابا خلاص. فانا مثلا لو جبت بنت في التسويق وسريعة التأثر، فواحد قال لها ايه الحلاوة اللي انت فيها النهاردة دي، والله انا الشركة انا يعني من مدام حضرتك موجودة باظت، لو هي تأثرها سريع ليه مش هنبيعه ونشتري كده، اي حد ممكن يوديها ويجيبها. احنا عايزين حد عنده كم كبير جدا من الاتزان النفسي والصلابة النفسية. ليه؟ شكرا يا فندم على المجاملة، حضرتك جاي تعمل ايه؟ لو جبنا واحدة اجريسيف ما تخلص وتجيب من الاخر، وعشان انتوا الاشكال دي ما بتخلص، جاتكوا القرف مليتوا البلد كده، قفلنا الشركة. خلاص. في واحدة ثانية تكون بتلعب تايكوندو، تروح لثاله هبداع علقة مفتخرة بتاع برضو ضاع. فانا عايز مين نفسي، الشباب بتوعوتي خدمة العملاء ده لازم واحد يكون عارفين، لما يقولك انا خلع عصب في السن يكون خلع عصابه، جهازه العصبي ليه ناس بتستظرف، وفي ناس انا من المرات العديدة في حياتي اللي بكون بتنرفز جدا وبتاع، عملتها مع خدمة العملاء، عملوا معايا حاجة ايه الغباء ده، ورحت اتصلت بيهم واتفتحت بقى. لو اللي قدامي مش حد قال انت بتزعل ايه يعني، شغال عند امك، تخيل بقى هو خدمه العملاء نمطه كده. فواحد يقول لك طب واحنا هنحول دون ان احنا نعمل ده ازاي؟ في اختبار اصلا، اختبار اسمه اختبار الميول المهني، رحت واحد اسمه هولند. طبعا في نظريات كتيره جدا، في اختبارات كتيره جدا، ده من اشهرها اللي هو يقول لك انت نمطك ايه، يقول لك نمط استكشافي، احنا جايين نعمل بحث علمي، فاعمل واحد عايز ايه، عايز واحد مستكشف. هولند. اسمه هولند. اختبار اسمه اختبار الميول المهنية. لا طبعا هو معرب. طبعا الاختبارات لازم يحصل لها تعريب وتقنين داخل البيئة. يعني هو الاختبار اجنبي لو عملناه المصريين ما ينفع. ليه؟ الثقافة مختلفة تمام. فاحنا اللي معربه واحد دكتور اسمه دكتور مصطفى حاجة, اظن مصطفى العراقي, اظن مصطفى العراقي, اسمه اختبار ميول مهنية. طبعا في اختبارات كتير, اختبارات ميول مهنية. انا عايز اعرف انا ميولي ايه, فانا مستكشف ولا انا منطقي ولا انا فنان. يعني واحد بتاع فنون جميلة, كل كليات الفنون ليها اختبارات قدرات واختبارات استعداد. ليه؟ قدرات. انا حد عايز اعرف ان هو عنده, هو بيقدر يعمل ايه بالفعل, واستعداد حسه النفسي, استعداده النفسي, هل هو بتاع فن وتأمل وبتاع. يا يمنى انا بقول لك النظري, مش لازم يكون بحصل معاكي في الكليه. انا بقول لك المظبوط كده, المفروض ده الطبيعي. لو انا راجل بدرس المفروض حاجه منطقيه وعلميه وهندسيه, لازم يكون تفكيره منطقي وبتاع. ما اجيبش واحد بتاع فنون ادخله هندسه. عشان كده انا مثلا كان معانا ناس في هندسه 10 سنين, انا قعدت 9 سنين ما تضحكش. 10 سنين كان معانا حسام الطاهر الله يمسيه بالخير, قعد 10 سنين جينيوس عبقري, كله صوت صوت صوت صوت, كل سنه في سنتين وفي سنين قعد 3 سنين وبتاع. طب بتعمل ايه طاهر طول السنه؟ طيب ايام ما كانت الناس تسمع عن الكمبيوتر كده زي الخيال العلمي ده, كان تلاقيه ماشي بيفك حاجات وبيركب وبتاع, مش عبقري. طب يا اخوانا ان الراجل ده ما حد يتبناه, كان جيمر بيلعب جيمز ويصلح كمبيوترات ويتاجر فيها. ده لو حد عمل له اختبار ميول من الاول كان ممكن يطلع حاجه تانية. يعني ايه؟ واضح ان هندو حسه الهندسي كويس بس كان ممكن يوديه في حته تانية. خلاص ممكن واحد يودوه تعليم فني ما يبقاش مهندس. يعني انا قابلت ناس زمايلنا عدلوا ان ده من اعداديه كانوا يدخلوه فني, هيقول لك ويفقدوا مستقبله, ما هو هيبقى مهندس يا حمار بعدين, بس الاول يبقى فني. هو محب جدا للاعمال الفك والتركيب وبتاع. المهندسين ما بيعملش حاجه بيده, انسان عبيط كده في الدنيا بيدرس حاجات كتير ما بيعملش بيها حاجه. خلاص وهكذا. واحد يكون كان معانا واحد صديقنا لوح فنيه, لوحه الفنيه لفت 12 دوله اوروبيه واحنا في الكليه, اسمه ايناوي الله يمسيه بالخير, فنان مشهور كان. قابلته في الكليه, يا ايناوي يا حبيبي انت ليك كام سنه في الكليه؟ انت في سنه كام؟ قال لي اولى. ليك كام سنه في الكليه؟ 5. اعدادي سنتين وتريبل اولى. 3 سنين في اولى, خلاص 5. خلاص برنسف ذاته وقعد كتير برضه. خلاص كان صديقي. طيب يا عم ايناوي انت لوحك الفنيه دي عبقريه جدا, ولد رسم عظيم جدا, انت اكتشفت نفسك بتعرف ترسم امتى؟ قول لي وانا في اعدادي هندسه. طب انت بترسم ليك لوحاتك دي لفت العالم من كام؟ اخر 3 سنين. يعني هو اكتشف وهو في اعدادي هندسه انه بيعرف يرسم, انه بيعرف يرسم, بعد كده بدا يرسم في خلال 3 سنين بقى فنان عالمي. طب يا اخوانا يعني ما لا حد كانت نيل لحقه من الاول. الواد ده لو اتعمل له اختبار ميول من هو في ابتدائي كان هيتصنف, من هو في ابتدائي, من هو في رياض اطفال كان هيتصنف. واحد يقول لك ونعمل بيه ايه؟ مش هنعمل بيه حاجه, هندرسه كل حاجه برضه, بس احنا هنعرف استعداده الاعظم لايه, لايه. فممكن يطلع الذكاء الاجتماعي عادي, خلاص يبقى نصاب حلو. الاجتماعي والعاطفي, ما ده يا محتال يا نصاب يا مسؤول في الدوله, يعني حاجه حاجه يكون ايه عنده دي لازم ايه. في واحد انت عارفين في قصه مشهوره جدا, واحد بيرسم لوحات ومستوى لوحاته ما بتتباعش وبتاع. جه مره هيموت من الجوع, هو بيقول في قصته بيقول انا راجع البيت هموت من الجوع, مش يعني مش لاقي يعني لوحه ما بتتباعش لدرجه ان هو مش لاقي ياكل. خلاص قال وانا راجع سمعت الناس طبعا من الجورنال اتعملت مسا وبتاع الكلام ده في فرنسا وبريطانيا ان لوحه مشهوره جدا اتسرقت من اللوفر. راح رجع البيت دخل, طبعا اي حد درس فنون او حاجه زي كده يعرف ان في معالجات كيميائيه وحراريه بتتعمل لنوع الاقمشه وبتاع بحيث تغش تبدو ان اللوحة اصلية. فجاب عمل شوية عمليات زي كده, هات الاماء هوب مش عارف ايه بسرعة, قعد شغال 6-7 ساعات ورا بعض هوب عمل لوحة طبق الاصل من اللوحة المسروقة, وهف نفخها بنظر ردها وبتاع ولفها وراح لبياع ساذج قال له انا اللوحة معايا. البضاعة معايا والفلوس كمان معايا هوب, وراح ايه بايعها بمبلغ. والتاني قال له انا مش عارف اصرفها فين وبتاع, فلو انت اديتني 1000 كذا 1000 عمله, هي طبعا انا اديها لك لان انا مش عارف اصرفها وبتاع. الراجل اهو هوب اداله عبيط وبتاع, خدها وبتاع, فطلع هو العبيط طبعا. هوب هوب هوب هوب هوب. الراجل قال لك ايه ده, ده انا اكتشفت حاجه, انا ما اعرفش ارسم, انا مزور. بص الميول المهنيه. صح صديقنا بتاع كان محامي, كنت اقول له اقول له انت المفروض انت كان محتال, لو اكتشفوه من زمان كان دلوقتي انت زمانك دلوقتي مثلا رئيس للمافيا حاجه يعني. هو نصاب, هو مقلد. عارفين في واحد ما يقدرش يعمل حاجه من ابداعه بس يعرف يحكي اي حاجه تعدها له كده. لا ده ده ده قصه حقيقيه, دي قصه اللي هي كاتش مي اف يو كان, دي قصه حقيقيه. انا شو انا كانوا جايبين مره الراجل حقيقي, قالوا له الفيلم حقيقي, قال تقريبا 95% حقيقي. قالوا طب وليه 5%؟ قال في شويه دراما ضف يعني. البنت اللي قابلها دي ما قابلتهاش انا, بس كان يا ريت كنت قابلتها بس ما قابلتهاش. اللي حصل كذا مش عارف, الباقي كله حقيقي يعني. هو زور, هو في الاخر اشتغل, انتوا عارفين اشتغل فين؟ في الاف بي اي. الاف بي اي وده جزء من عبقريه امريكا على الحقيقه. هات احسن واحد بيعمل الحاجه دي, يا بيه مختل نفسيا, هاتوا. الاف بي اي قال لك ايه, هنجيب احسن واحد يعرف الشيكات المسروقه منين احسن من ده, محتال جننهم. فجابوه قالوا له انت رئيس بنس الاحتيال والزرق. ليه؟ لانه محدش يعرف يضحك عليه. عمل لهم نموذج ده هو بعد كده غير النموذج بتاع البنوك في امريكا كلها. هو مسجون. انا فاكر جاله جابوا له مدير البنك قال له البتاع ده ايه, فهو يعني مسكها بدون اكتراس, قال يعني دي دي دي مزوره. فالمدير يعني شاور له ايه, شاور للضابط بيقول له ده ما مسكوش ما بتاع. فهو التاني عشان اعذبه بيقعد يطير وراه كذا سنه وعارف ان هو محترف, فقال له طب انت من غير ما تمسك, انت ما مسكتش, ما طلعتوش من الظرف. هو طلع البتاع كده من الظرف, قال له اول حاجه خامه الورق تقيله مش ده الخامه الاساسيه, ومقطوع بانتظام, انت الحاجات التانية بتبقى مقطوعه فيها رابش كده ومش عارف. قال له 400 معلومه في الحاجه اللي بتاع. قال له طب هو ممكن جاب له حاجه تانية, مين يكون اللي سارقها, مين اللي مزورها؟ قال له ده اللي مزورها الموظف, لو هو الختم كامل الحروف يبقى كذا, لو مش ختم ده طول حياته يبقى ده احسن حاجه نعمل ايه, نشغله في الاف بي اي. في الاف بي اي على طول. الراجل المحتال التاني ده قاعد يزور لوح يزور لوح يزور لوح لغايه ما اتمسك اتسجن. قعد فتره وهو في السجن كان يجيب المدير يقول له, المدير السجن يقول له ايه, يقول له حضرتك شكلك فوتوجينيك ارسمك, فيقول له ماشي هاتولي ادوات, يجيبوا له ادوات. طول الوقت بيرسم كل الضباط وبتاعه ويعمل لهم صور هم معجبين, هو مش عايز يفقد المهاره جوه السجن, فبيتدرب ضرب فيهم فبيرسم عايز ادوات, فهم ايه مبسوطين وبيرسم وشغال. خلص طلع كمل احتيال برضه, بعد كده اتمسك رجعوه حلف قال لك انا مش هتسجن تاني. طب هتعمل ايه؟ طلع عمل اكبر محل في فرنسا او في باريس لبيع الالواح المقلده تقليد عالي. احنا بنبيع صيني يا حاج بالاخر, مش هنكتب عليه ميدن ايطالي, لا هو صيني احسن حاجه في الصين. فاي حد عايز يعمل في بيته الموناليزا نسخه هاي كوبي ومزوره, وانا وانت عارفين انها مزوره وبتاع. قعد فتره كده, بعد كده تقدم له عرض من الدوله, قالوا له احنا عايزينك خبير تزييف, عينوه في اكبر متحف, قالوا له طلع لنا كل لوح مزوره, طلع 36 لوحه مزوره في اللوفر. قوم كل الحاجات دي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعت في اللوفر. ده احنا اللي بايعينها. الراجل ده مكتوب عنه كويس جدا بتاع الاحتيال ده. فده كل واحد لو انا اكتشفت مهاراته الاساسيه لا هتفرق قوي, هتفرق قوي. بس هتفرق قوي, الناس حاليا بتستخدم ده استخدام سيء, اللي هي الاساطير حول التعلم, ان يقول لك مدام هو متفوق جدا في مش عارف ايه فانا ما علموش غير بالطريقه الثانيه. يعني هو انا اكتشفت ان قدراته البصريه عاليه جدا فاعلمه بالمدخل البصري, لا انت كده هتضعف بقيه مصادر التعلم. لو هو عنده ميول عاليه جدا للبصر او الفنون او بتاع, علمه بالطرق كلها وزود في دي عشان ما تضعفوش في ايه, زي ما نكون واحد ايه قوي في الرياضيات فيقول لك خلاص خليه يذاكر الرياضيات بس, طب ما هو يبقى حمار يا حاج. يعني ده مش هيدرس عربي ولا شعر ولا مش عارف ايه ولا شريعه ولا فيزياء ولا كيمياء, مش هيبقى كده. ذاكر كله وخليه ايه سوبرمان في الرياضيات. تمام, قولي سؤالك. هي اختبارات الميول دي تختلف من يعني مش ثابته، لازم اكيد في اختبارات ميول للاطفال. لا لا لا، اختبارات الميول المهنيه دي اختبارات فوق، ده للكبار. في اختبارات ميول عامه دي اللي هو بيسموها اختبارات الاستعداد لاعمار مختلفه. يعني انا مثلا كل عمر تاني. طبعا طبعا اختبارات لا التاني اللي انا بقول لك عليه ده مقنن كمان للبيع المعربيه، بس اختبار مهني بتاع هولندا ده اللي مترجمه الدكتور مصطفى العراقي، ده عربي عربي يعني قايمه من مش عارف كان بتبقى 90 سؤال او 95 سؤال وست انماط، اللي هو المستكشف المغامر المنطقي الفنان اللي مش عارف ايه. فكل واحد ايه يعني، في مثلا في واحد مثلا شغلانه عايزه واحد يكون ايه محاسوك، عارفين اللي هو وهو ماشي يقول لك ايه في بقع بني في السقف، عايزين كده. في حاجه عايزه حد يعني ايه شموليه وشموليه، فانا لو جبت واحد بتاع جزئي في القياده هيجن ان انت مش قصب افريق حي العلم مش عارف ايه، انت مش هيطلع عينين الناس، انت القلامه دي مش مظبوطه ليه، طب حد يكمس الحته دي يا بنت، انت مدير المؤسسه يخرب بيتك، فكر في الكل في الاطار الكل. نعمل ايه، نروح هنا ولا نروح هنا؟ يعني لازم يكون تفكيرك في الاستراتيجي. لو جبت واحد بتاع استراتيجيه وديته تاسكه بسيطه لك ما سهله بسيطه، احنا جايبينك للبسيطه يعني هي بسيطه بس ايه عايزينك تعملها. يعني الراجل بتاع الاستراتيجيه لو شغلته مدقق لغوي باظت، بقول لك النص جميل قوي، مش عايزينك تحكم على جماله، انا عايز الهمزات كلها والنقط والياقات مظبوطه. ولو جبت بتاع التدقيق ده وخليته يحط مناهج، تعرض انت عليه منهج معمول حلو قوي، ايه ده ايه ده ده فيها همزتين غلط وايه لا يا ابني تجاوز ام التفاصيل وخليك في الكلي خلاص. فده انا عايز احدد هو ده ايه بالظبط عشان احطه في وظيفه مظبوطه. اتفضلي. هو الاختبار اسمه مايرز ولا غير ده؟ في واحد اسمه مايرز ده قريب منه ولا مش هو؟ مايرز ده اللي هو المشهور جدا اللي على الشبكه، هو بيبقى فيه المستكشف والمغامر. هو ما في في في في في لا مش والله مش فاكر اسمه الغربي هو ده ولا لا، لكن اللي انت بتقوليه ده موجود. لا مش فاكر، ممكن هات القلم. لا استني، في حاجات كتير، في واحد فيهم شائع جدا على الشبكه وهو يعني مش دقيق اطلاقا علميا، يعني هو الناس بتقول لك ده جميل قوي ده انا طلعت بالفعل هو عارفني ازاي ومش دقيق علميا، مش مبني على اي حاجه علميه. في حاجه كده فيك في الاختبارات ان انت بتحس ان هو ايوه فعلا انا كده، فانت بتعتبر ان الاختبار دقيق عشان حسسك بده. وكل الناس اللي بتعمل اختبار يقول لك انا طلعت القائد، انا طلعت المفكر، انا طلعت مش عارف ايه، ومش دقيق. ودي دي معضله في مناهج البحث، اللي هو كلام يمكن فهم منه اي حاجه، زي الايه النبوءات القديمه بتاع نوستراداموس مثلا، يقول لك ايه في عندما ياتي النسر العظيم ويهبط على مش عارف ايه، يبقى ده ايه الاهلي هيكسب الزمالك 5-0. خد بالك انت عاوز تنزل، مش يقول لك النسر العظيم في نسر ولا مش في نسر، في ياض نسر، ولما يهبط على يعني هنحط عليهم. كلام عام يمكن تفسيره على اي شيء، خلاص دي قاعده في مناهج البحث، اللي هي ايه يقول لك ازاي في محللين يقول لك بس هو قال وتوقعاته بنسبه 60% صح، اي واحد فشار توقعاته بتظبط بنسبه 60% في صح، ده مش علم. عشان كده مش اي اختبار، انا بس انا مش فاكر، انا هكتب مايرز ده اشوف كان هو ايه ده. ايه هو الام بي تي اي ده اسمه؟ MBTI بيعمل ايه؟ هو الفكره كده ان هو بيجيب نمط الشخصيه، بيقول لك لا هو ما لا هو بيكون اربع حروف لاما اي حاجه على حسب اي اس اف جي اي اس اف جي. هو ما هو الثاني اللي انا بقول عليه ده هو بيطلع ثلاث حروف، ثلاث هو ست انماط، ثلاث حروف، الثلاث حروف بيعتبر الاول اساسي والاثنين ثانوي، وبيبقى اي اس سي حاجات كده. لكن هما في ما هو في الاخر كل اي بتاع ميول المفروض يودينا لحاجه زي ده. احنا بنتكلم فين؟ هو مصاغي ازاي على انهي نظريه التصميم التحتي بتاعه صدقه ثباته وهكذا. لكن انا حبيت اضرب بس مثال بغض النظر عن هو ايه اللي موجود، لو ممكن لو عايزين قوائم اختبارات مقيسه مختبره مقننه في ممكن نجيب اسماء ونجيب حتى في حقائب بتبقى يعني الاختبار في نسخه متسابه للناس يعني، فممكن نشوف كل في اختبار في اختبارات لكل شيء. الصعوبة الكلام بيبقى فين؟ مدى دقه الاختبار، صدقه، ثباته، تعميمه، تعريبه اللي هو تقنيه يعني بيسموه اللي هو ايه تعريبه والتسكين داخل الثقافة. اني ما دام هعمل اختبار مثلا ويكسلر اختصار اختبارات ستانفورد بني اختبارات المتعدد الوجوه اختبارات شخصية متعدد الوجوه يقول لك بس انا عايز نسخة عربية عربية مصرية متسكنة جوه اختبار التوحد اختبار السبيرجر اختبارات اضطرابات مع بعض الصدمة في كم اختبارات يا اخوانا اختبارات النفسية تكاد تتجاوز 10,000 اختبار في العالم في حد كان عامل موسوعة ضخمة جدا كل الاختبارات كلهم سواء لا كلهم نفس الدقة كلهم نفس الثبات كلهم نفس اللي معترف به ومقنن ومختبر ومعمول عليه شغل قليل مش كتير لكن احنا حبينا نقول ان في ده لحظة بتعود علم النفس الصداعي بيهتموا جدا اللي هو في القاعدة العامة ان انا عايز ادرس حالتك تحت السلوك العامل عايز اشوف ايه احسن حاجة تزود انتاجيتك وتزود الربحية وتزود قلت حالتك النفسية الصحيحة انا عايزك تبقى شغال وبتعمل انتاجية عالية من غير ما تتجن ما ممكن تكون بتدي انتاجية عالية واجيب لك اكتئاب تكون عندك انتاجية عالية وتتجن انتاجية عالية وتنتحر انتاجية عالية وتموت تحت ضغط العمل انتاجية عالية وتطلق مراتك ايه الاتشار المفروض وظيفته فيها جزء بتاع اندستر اسمه ايه ده بيسموه يعني علم نفس الصناعي والتنظيم الاداري على بعضه كده الهندسي داخل معانا المفروض يعمل ده بس للاسف المؤسسات على الحقيقه بتعظم جدا من جانب الربحيه والانتاجيه بغض النظر انت مبسوط ولا مش مبسوط وبغض النظر انت مبسوط حقيقي ولا لا انا اقول لك انت مبسوط تقول لي اه مبسوط لا اكيد مش مبسوط كده مش مبسوط كده مش مبسوط خالص خلاص ممكن تكون انت مبسوط وانتاجيتك عاليه وربحيتك عاليه وبتدمر اسرتك ممكن تكون مبسوط وربحيتك عاليه وانتاجيتك عاليه وهتموت تحت ضغط العمل وهكذا تمام ده جاي امتى ده ايه لا ما هو التعليم المنزلي مش تعليم منزلي مش معناه ان هو جوه المنزل تعليم منزلي هو احنا عندنا مصطلحات مختلفه في تعليم لا مدرسي تعليم مرن تعليم مستمر اللي هو بيسموه الكونكتد ليرنينج تعليم مستمر احنا اللي احنا بنقول عليه اقرب للمفهوم الكونكتد ليرنينج ان انا بحطه في حاله تعلميه دائمه مش في البيت ده جزء منها في البيت وجزء في النادي وجزء في مدرسه وجزء في رحلات يعني انا بعمل كل العمليات بس بعملها بطريقه مختلفه بعد يقول لك يعني مدرسه خلاص سميها مدرسه عشان كده احنا حتى مسميين المشروع بتاعنا مدرسه بس بالمعنى ايه المعنى الحقيقي للمدرسه يعني هو مكان الناس بتتعلم فيه بس بتعلموا ايه بتعلموا حاجات كتير جدا يعني احنا مثلا المدرسه اللي كنا عاملينها دي مستمره ان شاء الله ربنا يحفظها خليها تكمل خلال السنتين دول في ناس كانت تزور المكان انتوا بتعملوا ايه بالظبط يعني مثلا بخش يلاقي مثلا احنا مربين بط وحمام خلاص وعندنا اسمه ايه ده الاطفال ده ركن اسمه ركن الرعايه عند المدرسه يعني الاطفال بيجوا مثلا هنذبح حمام ذبحنا حمامه وشرحناه وخدوا هو ايه اللي حمام بالفريك ممتاز جدا هننكر خلاص فهو في ارنبه كنا مربين ارانب زمان ارنب عي وقلنا لهم احنا هنذبحه قعدوا مشروع كامل يتدربوا هم ده احنا اللي مصممينه ان هو احنا فعلا ده حاجه ده جزء من مروره المنهج ان احنا بندخل فيه حاجات عارضه فنقول لهم طب يا اخوانا نذبحه ولا ما نذبحوش بيقول لك بس احنا بنحبه ما احنا بنحبه بس هو عيان وكده كده هيموت ولو ما ذبحناهوش احنا مش هننتفع بيه هو اصلا ينفع نذبحه فنسال بس يعني بس احنا بنحبه وبتاع بس هو طب هيتالم لو بس احنا ربنا اباح ان احنا نذبح الارانب وناكلها عشان يفهم ده طب ولو هو في حاجه ماتت مننا ينفع ناكلها قلنا لهم لا خلاص ده محرم طب هنعمل ايه لازم ندفنه ولو الدفن هيحصل فيه ايه وبعد كده راحوا متحف شافوا الحفريات وراح كده متحف حاجه حيوانيه حديقه حيوان شافوا الحاجات هي حيه وهي ميته هو كانوا بيدرسوا اصلا في المنهج اللي احنا عاطينه اصلا الجذور القرانيه بتاعت حيه وميته يعني كطالبه ينفع بناخد الكبار كل حد اقول له على المشروع يقول لك ايه انا اجي معاك وانا ما اجيبش العيل اقول لك خدنا معاك والله انا بفكر اعمل كده اعمل مدرسه بنفس الطريقه دي للكبار خلاص والله تبقى ممتازه جدا سؤالك احنا مسجلينهم في مدارس حكوميه رسم او خاصه احنا بندي كل الفرايتز يعني بنقول له انت لو عايز الواد يبقى كذا كذا قدم وادفع فلوس ما تدهوش ايوه روحش ده يستمر لغايه جامعه اول ما يجي اخش الجامعه خلاص بقى شوف ساعتها هنكون احنا نيتنا بيني وبينك يعني ان احنا نعمل جامعه يعني احنا نيتنا ان احنا نطلع مع العيال احنا بادئين معهم 4 سنين خلاص، او كل سنه بنعمل مناهج بتاع، يعني احنا دلوقتي معانا مناهج اللي من اول 4 سنين لغايه اولى ابتدائي، السنه الجايه هيبقى معانا منهج زياده عشان العيال كبرت، احنا بنكبر احنا شخصيا كمدرسه بننمو، احنا اول ما نوصل الجامعه هنكون ان شاء الله عملنا جامعه، ده نيتنا دي نيتنا. اه طبعا كل سنه بناخد بس يعني بشروط يعني، لكن بناخد في شروط لحظه واحده المدرسه دي يا باشمهندس. اه لا في شروط، اه شروط كتير وهي فلوسها كتير يعني، بس عشان محدش يأمن قوي هي فلوسها كتير جدا يعني، عشان ممكن اخليك اديكي كونتاكت مع حد مدير التنفيذي بتاع المدرسه تساليه على ما ممكن لما نيجي ناخد دفعه جديده بناخد 7 أطفال. 7 كان المدرسه كلها 30 طفل، بدينا ب7 أطفال، احنا بعد سنتين وصلنا 30 طفل، ومش هنزيد عن كده يعني، احنا اقصى حاجه ممكن نوصل لها بعد سنه كمان هنبقى 40، وال40 دول 3 مدارس، لان احنا هم موجودين في مكان واحد بس مش كلهم مع بعض، في ناس كبار اللي هم احنا مقسمينهم في سن تمييز، دول مش مع التانيين السن الادراك يعني اللي هو بعد من 7 لفوق، ده تعامل شرعي مختلف، فبيبقى تعامله مختلف، فده مجموعه، وفي مجموعه وسيطه، وفي مجموعه صغيره، فاللي سنه 4 ده مختلف عن اللي سنه 6 مختلف عن اللي سنه 7، فالمدرسه على الحقيقه هي 3 مدارس جوه بعض، بس ايه هي بيئه تعلم مختلف. 7 رقم صغير يعني. ايه 7 رقم صغير ما احنا هو المشروع مش هدفه الكم، هو هدفه حاجه نوعيه جدا تتجرب على حد صغير، لو نجحت كما احنا ارتضينا اللي احنا بنعمله تكبر يعني، هنعمل منها نماذج تانية يعني، بس ما ينفعش يزيد العدد عن كده، ايه بنسموه نموذج في العالم اسمه سموه مايكرو سكولز، اللي هو ايه احنا مش هنعمل حاجه ماس برودكشن، حاجه كبيره جدا ده ما تقدرش تتحكم فيها، تبقى كبيره، وده ضد فلسفتنا، احنا عايزين ايه بيئات تعلم صغيره، وعجبتك الفكره خد فكره اشتري بكره. لحظه انا كنت عايز ايه اقول، علم نفس التنظيمي، لو حد عايز يقرا مدخل فيه، مدخل للفن، في كتاب الدكتور استاذنا الدكتور عبد القادر طه اسمه ايه لا حبيبي تسلم، علم نفس التنظيم، علم نفس الصناعي والاداري بتاع عبد القادر طه، طبعه الانجلو، ونتوقف عند هذا القدر، ناخد سؤالين ونختم، ناخد 3 أسئلة ونختم، ناخد سؤالين. الفردية في موضوع تعلم الشغف ده، هل هو قدرة تعليم أصلا في المدارس ما بيراعيش الفردية موضوع الشغف في التعلم، انا شايف يعني وجهه نظري ان برضه دي في فرديه، في اطفال عندها قدره الاستيعابيه لموضوع الشغف، موضوع الشغف في التعلم، اصل الشغف ده حاله وجدانيه اكتر من حاله معرفيه، حاله وجدانيه يعني، ان انا عايزه، هو عنده مبادره للتعلم، عنده مبادره لاستكشاف المجهول، عنده مبادره للتفكير في اللي ما يعرفوش، يعني انا مثلا بشوف ده في ندى بنتي كانت سنها 4 سنين حاليا 6 سنين، خلاص 6 سنين وشهور، فتيجي احيانا تقول لي هي دي بتشتغل ازاي، فقول لها والله التكييف ده يا ندى ده عباره عن موتور، عارفه الموتور، فتقول لي اللي هو زي اللي في العربيه، اقول لها في موتور بيعملوا يحطوه في حاجه اسمه كباس، الكباس ده بيعمل كذا، في غازات انت عارف، واقعد اشرح لها، تقول لي طب ما فيش فيديو لده يعني، اقول لها مثلا نروح البيت نجيب حاجه عن ده، خلاص في مره بنسال عن حاجه هو ده متكون من ايه، فقالت لي ما اعرفش، احنا عندنا اطلس، طب ما نروح البيت، هي نفسها عندها الراي يعني، تقول لك ايه ما تيجي نشوف ده، ما تيجي نجيب ده، لا طبعا بصي ما فيش حاجه، البني ادمين في حاجه اسم جوه علم نفس التربوي بيسموها فروق الفرديه، او بيسموه علم النفس الفارقي، ده هنيجي له او لا المفروض كنا اتكلمنا عن علم النفس الفارقي، عملت ده مع مثلا مع ندى مثلا حضرتك وبنتك نفس السن وبدات، هم اصلا هم مع بعض، في ناس شغفها للتعلم اكتر منها جوه نفس مجموعتها ونفس سنها، ليه في جانب بقى الثقافي وبتاع، يعني انا مثلا في جانب انا هخليها تميل لحاجه اكتر، انا حكم ان انا راجل مهندس، فايه الاجابات اللي هي هتلاقي عندي اجابات اكتر، الظاهر الطبيعيه والحاجات الميكانيكال، اول ما تسالني عن اي حاجه هتلاقي ايه اجابه، تقول لي هي هو ايه اللي سلطعون انا ايه ما خلوش في الكلام انا كنت غايب في الحصه دي يا ندى هو ايه ياض او مره جات لي قالت لي ايه قالت لي اسمها ايه قالت لي بابا انا شفت على الشباك بتاع البلكونه حاجه هي قالت لي دعسوقه فانا والله هي ايه دعسوقه ايه الدعسوقه دي إيه؟ انا ايه ده في سحالي دخلت جوه البيت رحت جري اشوف ايه الدعسوقه انا طبعا بنفس الانبهار عشان فين قالت اهي انا مش شايف اي بعصيقه تلقى دوت العيد انا اعرفها باسم هي اسمها غير اسمها انا اعرفها كان اسمها ابتسام يا ايه دي هي الدعسوقه دي ايه اللي هي حشره بتطير ملونه كده برتقاني وفيها نقط سوداء وبتاع مش عارف ايه دي اسمها اسمها الدعسوقه احنا انا اعرفها في يعني في الصعيد لما اتقالت لي على اسمها دي قالوا لي اسمها دوت العيد خلاص ما هي لابسه ما خارجه متشيكه ما هو دايما الاسم في علم الدلاله يقول لك علم اللغه الاجتماعيه ان انت بتسمي الحاجه لا ايه فهي لابسه متشيكه يعني مش لابسه لبس بيت لبس خروج خلاص فانا ايه يا اخويا الدعسوقه دي ده خلاص لكن هي الفكره في ايه ان هو انا بقى مش هبقى مفيد قوي في الحاجات الايه في واحد صديقنا راجل بتاع تربيه وعلم اجتماع وبتاع وسوشيال ساينس وحاجات زي كده ابنه عنده نهم غير عادي في الاسئله الاجتماعيه يعني يقول له ايه يعني ده قريبه ايه ايه درجه القرابه كذا يبقى كل الاسئله سوشيال ساينس واحد صديقنا استاذ عبد المجيد اسود ده بتاع فيزياء هو اصلا بتاع فيزياء ابنه بقى بيجي له يساله ايه بقى معاذ هو 4 سنين ونص خده بقى النمط هو طالع زي ابوه متامل بتاع تفكيره بتاع قال له بابا قال له ايه قال له هي الشمس اقبو ولا الاوض هو قال له في الرايه يا معاذ فقال له لا قال له الارض كان هو يقول له العالم لانه عبد المجيد قال له الارض او العالم او كوكب الارض العالم اللي احنا عايشين فيه قال له الاوض او العالم اكبر من القمر ولا القمر اكبر من الارض فقال له لا الارض اكبر من القمر 6 مرات يمكن يما عايز على حاجه غاب شويه قال له الشمس اكبر من الارض وقال له لا الشمس اكبر من الارض بكتير فقال لي قعدت اقول له كتير كتير قوي قوي قوي بعد كده سكت شويه بعد كده قال له الشمس اكبر من القمر فقال له ما دام الشمس يا معاذ اكبر من الارض والارض اكبر من القمر يبقى الشمس اكبر من القمر فالواد رجع تاني لفكره لما بيقول له ده اكبر عبد المجيد قال لي انا غلط في العباره وقلت له كبير قوي قوي قوي قوي فقال لي فهو فقال له ايه قال له يعني الشمس اكبر من مواطنه فمجيد قال له انا اللي عملت ده انا عظمتها في قلبه لدرجه ان انا يعني ايه مش قلت له ده نجم وفي نجوم اكبر منه بس ده اكبر من ده يعني انت حذر جدا في كلامك مع الاطفال لانه بيكون رؤيته للكون فقال له حبيبي ربنا اكبر من كل شيء مفيش حاجه اكبر من ربنا ربنا اكبر من كل شيء سكت شويه بعد كده قال له طب هو الضوء اللي الشعاع الضوء اللي بيجي من الشمس ده هواء ولا ماده ده 4 سنين ونص فاللي هو ايه راح سال امه السؤال ده امه قالت له عبد المجيد خد يا حبيبي جاوب على ابنك اللي هو صباح التامل امه بتقول له ايه حسين 4 سنين ونص بيزن يا معاذ بطل زن هو بيزن لا ده مش زن قالت له امال ايه انت بتعمل لا ده عيوط قالت له طب ايه الفرق يا حبيبي بين الزن والعياط قال لها الزن بيبقى اطول شويه ده دماغه فطبعا كل واحد بيأثر انا يا ندى مره احنا بالليل امها تعبانه ونايمه قالت لي ايمن ندى عايزه تاكل قلت لها انا اعمل لها ايه اما انا باكلش نفسي انت اللي بتاكلي لها كده قالت لي لا قطع لها تفاحه اكلها تفاحه قالت لي اكلها تفاحه خلاص وقلت تعالي يا ندى حبيبتي واحنا المطبخ بالليل الكلام ده فجبت طبق فهي قالت لي ايه بص بقى قالت لي هات لي الطبق البنك يا مراره اللي لا مش انا انت اخطاتي انا طبعا مش ممكن تسالني عن حاجه اوصفها لها باللون ليه انا راجل تعاملي مع الالوان نادر. يا ابيض يا اسود يا بني. ابقى سامعها وما تقول لها ايه هاتي مش عارف البتاع البستاج هاتي اللي مش عارف اوف و... ده هم بيتكلموا بعض انا ماليش دعوه انا ما كائن موجود في البيت انا بطه بريه ماليش دعوه باي حاجه. فقالت لي هات لي حاضر ام الطبق البينك طب مش نظيف طب هات البرتقال حاضر جبته. فجبت التفاحه غسلتها حطيتها بس قلت انت مش هتقطعها لا انا ما اعرفش التفاح بيتقطع بنت انا باكل المانجا بقشرها انا ما عرفتش ان المانجا ليها قشر غير وانا في ثالثه ثانوي لما ابتديت اقابل اغراب والله انا طول حياتي لغايه دلوقتي باكل المانجا بقشرها. المانجا بتتقشر انت بتقشر البلحه قشر اللي فاكلت لا خضرة صفرة كله بيتاكل او شوفي صحتك طالعه مش مظبوطه بسبب ان انت بتفرقي ما بين انواع القشر يا يمنى. ماشي يمنى بنتي طالعه كده اللي هي صغيره بقى راحت لتيتها وهي سنها سنه وست شهور او سبع شهور قلت لها انا عايز اكل محشي انت جدتها ام قلت لها شيماء هي عايزه ايه قلت لها زي ما سمعتي هاتي لها محشي هي طالعه لي دي تمثلني دي تمثلني في جبت لها التفاحه فقالت لي قلت لها لا ما هي التفاحه تاكل كده انا قلت لي لا ماما بتقشرها لي وبتقطعها افسر ذوق الاطفال قلت لها بصي بصي جربيها حلوه قالت لي طيب ماشي كلتها بعد كده بقت ايه امها قلت لها انا عايز اكلها زي بابا قالت لي بوظت البنت لا البنت لازم تعرف هي في كيانات ثانيه امها في جنبها ديناصور في البيت اللي هو انا باكل الحاجات بطريقه مختلفه اني في الاخر هتبقى طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.